وهنبتدي البث على يوتيوب. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، والنهاردة بنستكمل اللقاء الثاني، الحوار الثاني من حوارات خطاب الحرية، موسم احنا بنعمله احتفالا واحتفاء بعيد ميلاد 80 لميلاد نصر حامد أبو زيد. وأمس التقينا في اللقاء الأول اللي كان لقاء جميل بحضور الأستاذ السيدة رحماني والدكتور اليمين بن تومي، ودار فيه الحوار حول جوانب لغوية وبلاغية إلى جانب التعامل مع النصوص ومنهجية نصر أبو زيد. والنهاردة في اللقاء الثاني مع كوكبة أخرى من الضيوف، من أجل أن نستكمل الحوار حول هذا المفكر ودوره في تعامله مع الظاهرة الدينية ومع الفكر الديني ومع فكر النهضة بشكل عام. ويسعدني النهاردة أن يكون في ضيفين عزاز على قلبي، كل منهم يبدأ بكلمة عبد، عبد الباسط وعبد المسيح. فلقاء النهاردة هيبقى له طبيعة خاصة لأنهم كمان صديقين، والاثنين لهم تواصل مع خطاب نصر أبو زيد. فدكتور عماد عبد المسيح ثابت، دكتور عماد حضر معانا وقدم محاضرة قبل كده عن العلاقة بين الدين والسياسة من وجهة النظر المسيحية البروتستانتية، وهو قسيس بروتستانتي وباحث في الفلسفة السياسية والدين والمجال العام. شارك في بعض الأعمال منها الحقيقة والوهم في علاقة الدين بالمجال العام، ده بالهولندية، وله كتاب في الدين والديمقراطية باللغة الإنجليزية، ومهتم بالدراسات البينية بين اللاهوت والفلسفة والدراسات الدينية. وهو رجل دين مسيحي لكنه شيخ معمم بالنسبة لما يخص تراث اللاهوت عند المسلمين وتراث الفكر عند المسلمين. وإلى جواره الصديق العزيز الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل. دكتور عبد الباسط في علاقة ممتدة بيني وبينه بتعود إلى 10 سنوات من النقاش والحوار الجميل، وهو بيمثل الجمال الموجود في الأزهر بعمقه وبأصالته ومحاولته للانفتاح على الحياة المعاصرة. الأستاذ الدكتور عبد الباسط هيكل أستاذ علوم العربية وأدبها جامعة الأزهر، وباحث وأكاديمي متخصص في تحليل بنية الخطاب الديني، ويعمل أستاذ للعلوم العربية وأدبها بجامعة الأزهر، حصل على الدكتوراه في العلوم العربية وأدبها من جامعة الأزهر عام 2007، عمل أستاذا بجامعة ساري بكاون للتربية الدينية بسلطنة بروناي دار السلام، وأستاذ بكليات اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وباحث زائر لجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على جائزة الدعوة والفكر الإسلامي من مؤسسة الفنجري عام 2014. وطبعا له نشاطه الاجتماعي الكبير اللي هو بيسبب له مشاكل برضه، بالرغم من كده هو مستمر فيه، انه هو رئيس مجلس امناء مؤسسه نور مصر للعلوم والفنون، وعضو بهيئه الهيئه القوميه لضمان وجوده التعليم. اتخيل ان اللقاء النهارده هيبقى لقاء مميز من ناحيه النقاش والطرح، وبرحب بالدكتور عبد الباسط وبالدكتور عماد. ويعني لو يسمح لنا الدكتور عماد نبتدي بمداخلة من دكتور عبد الباسط عن علاقته بخطاب نصر أبو زيد. يعني هو كأزهري وكمنطلق من الفكرة الدينية التي نشأ وتربى وسعى ومارس عبرها وخلالها عقود، أتذكر أنه في 2013 وصلتني رسالة من حد بيسألني بيقول لي هو الكلام ده كلامك؟ كان في حد بيحط فقرات من كتاب أنا نصر أبو زيد على الإنترنت، فهو تواصل معايا بيقول لي الكلام ده كلامك؟ فقلت له أيوة ده كتاب بتاعي يعني. فابتدينا بعد كده نحن نلتقي كل سبت نتناقش في مجموعة أمور، وهترك له هو بقى يكمل الكلام عن علاقته بخطاب نصر أبو زيد، لأن في نهاية يعني في 2014 في أكتوبر 2014 شارك الأزهري عبد الباسط سلامة هيكل في مؤتمر عن نصر أبو زيد يطرح ورقة فيه. اتفضل. طب انا الصوت بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، كويس؟ سامعينك، اتفضل. مساء الخير، السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ومحبتي طبعا للناس الموجوده جميعا، كلهم اصدقاء اعزاء، واسعد واشرف ان انا اكون في صحبه دكتور عماد، صديق عزيز وحبيب حقيقه الى قلبي يعني، واصبح دائما ذكريات اسكندرانيه جميله. وطبعا اخي العزيز جمال عمر، وانا ابتسمت لما سال عن علاقتي بنصر، لان علاقتي بنصر تبدا بعلاقتي بجمال عمر، يعني في البدايه كانت واحده. لكن انا احب اتوقف امام يعني لماذا نصر ولماذا في 2013. انا يعني صاحب رحله سؤال بداخلي، يعني تحركت ما بين كثير من المحطات المعرفيه والا الحاله السلفيه، يعني انا لم اكن سلفيا في يوم من الايام، لان الحاله السلفيه هي بعيده عني تماما. يمكن لما اسال نفسي وافكر مع نفسي لماذا انا بعيد عن الحاله السلفيه، يمكن لدراساتي في الادب ولحبي لطه حسين. فمن يبدا ويكون له مدخل ادبي مبكر لا يمكن ان يدخل في الحاله السلفيه في ظني يعني. بدات ممكن اؤمن فشلا ما هذا شخص سبحان الله من المفارقة، يعني مفارقة غريبة جدا، هو من بلد وكلاهما يعني في نقطة معرفية مختلفة، فأكون في طب دكتور مشروع عبد مع الباسط، هو طويل. الصوت بيقطع شوية. طب يعني لو تحب ان انت تتدخل برضو يعني من غير الكاميرا برضو شوية، ممكن لو تحب تخرج وترجع تاني ونكمل. يعني هو تقريبا خرج اهوت، فهنكمل على حسب لحد ما يرجع. وده بيجيبني للدكتور عماد عبد المسيح ثابت. أنت في هولندا، يعني في نفس المكان الذي ارتحل إليه نصر أبو زيد في الـ15 سنة الأخيرة من عمره. فيا ريت تكلمني عن علاقتك بخطاب نصر أبو زيد، أو يعني إذا كان في تواصل بينك وبين خطاب نصر أبو زيد. أنت عامل ميوت. كده صوت كويس؟ أيوة، لحظة واحدة. أيوة اتفضل يا دكتور عماد. يعني أنا شكرا جزيلا أستاذ جمال للفرصة دي يعني الدعوة، وطبعا سعيد بالمشاركة مع الدكتور عبد الباسط الصديق العزيز جدا. أنا في التسعينات، في أوائل التسعينات و92 سمعنا عن نصر حامد أبو زيد، وكان أشهر العناوين نقد الخطاب، نقد الخطاب الديني. وكان لنا زميل أسيس برضو كان يجيب لنا الكتب من دار سينا ودار يافا، ويروح يجيب الكتب ويعمل لنا معرض، و كنا حابين نقرأ نتعرف على هذا الطرح الجديد. لو يعني ماذا يقول نصر حامد أبو زيد في مفهوم النص ونقد الخطاب الديني؟ والأمر مشترك يعني، أنا يعني كأسيس وأتعامل مع النص الديني، أيضا الحديث أو يعني مشروع أو جهد نصر حامد أبو زيد هو في البحث عن معنى النص الديني أو مع الخطاب الديني كما يعني تطور هو في التسمية، لكن احنا بنتعامل برضو مع نص وبنسعى إلى فهم النص الديني. يعني احنا بنطلع نوعظ نخطب في الحد أو الجمعة، واللي يهمنا إن احنا نكون فاهمين النص ونعلمه. يعني فده كان تقريبا نقاط أو نقطة الالتقاء مع خطاب نصر أبو زيد، هو يتلمس معنى النص الديني، وأنا كرجل دين أيضا أتلمس معنى النص الديني. الأمر الثاني يعني أولا ده كانت البداية في التسعينات، لكن أنا لما جيت هولندا كنت لسه جديد، يعني لكن قابلته في 2009 أكتوبر 2009، أنا كنت قبل يعني حديث برضو بتاع سنة ونص ولا حاجة، ما كملتش سنتين، وتلقيت دعوة من جامعة أوترخت لحضور يعني مناسبة خاصة لنصر حامد أبو زيد، فرحت حضرت دي وسمعته، وبعد كان ليا فرصة أتكلم معاه في حوار يعني. والحقيقه هو كان ده يعني في 2009 وهو توفى 2010، كان يتكلم عن تأويلات عن آيات الحرب والقتال فيما يبعد شبهة الإرهاب أو العنف عن القرآن أو عن الإسلام. ده كان الموضوع أو السيمينار أو كان عن التطرف، وكان يتكلم في هذا الموضوع بتأويلات وتفسيرات حوالين نصوص بتقدم على أنها نصوص عنف. الحاجة الثانية أنه أنا شفت الحياة نموذج باحث أنه جاد صارم زي ما قال الأستاذ الدكتور اليمين بن تومي امبارح، نصر أبو زيد هو أكاديمي صارم، ومش من المعهود قوي. يعني بسمع كتير من المتكلمين العرب وأقرأ لهم، مش من المعهود إنه يحط سؤال precise question عشان يحاول يجاوبه في البيبر أو في الكتاب أو في المحاضرة. نصر حامد أبو زيد كان يتبع منهج صارم في ما يقول أو يكتب، ويعني بيعرض كباحث صارم الميثودولوجي المنهجية اللي هيمشي عليها والليتريتشر اللي هيرجع ليها وإحاطة كاملة بالتراث. يعني لما يتكلم عن مصادر ابن ازاي بيتكلم عن ابن عربي وعن المصادر او عن المسيحيه المشرقيه وعن يعني يمسك بناصيه الليتريتشر اللي بيستخدمها، وهو في حقيقي يعني مثال انه للباحثين، يعني مثال للباحثين. يعني في حاجة تانية خلتني أبقى شغوف بخطاب نصر أبو زيد، يعني هو لا أنا كباحث ولا كرجل دين، كان إنسان مسيحي عادي، يعني كمسيحي عادي، هو يعني في أستاذ في جامعة إيموري هو سوداني الأصل اسمه عبد الله أحمد النعيم، طبعا طبعا كان كاتب كتاب مهم اسمه اسلام اند ذا سيكولر ستيت نيجوشيتنج ذا رول اوف ذا شريعه. هو في اول الكتاب بيتكلم عن لمين هو بيكتب، فبيكتب للاكاديميين وبيكتب للعاديين، وبعدين بيقول مش بس للمسلمين، انا بكتب لغير المسلمين، لان النهارده التفسير الاسلامي والاراء الاسلاميه والتاويلات الاسلاميه لا تمس المسلمين بس، لا تمس، يعني هي تمس غير المسلمين كمان. يعني لما يجي حد يفسر آيات معينة خاصة بالعلاقة مع الآخرين وذوي المعتقدات الأخرى ويفسرها بنوع من المغالاة والمبالغة، احنا تأثر، انا أتأثر على طول كواحد كمسيحي، لا هو لا رجل دين ولا باحث ولا أي حاجة. أنا قاعد في بيتنا وسمعت واحد مثلا بيتكلم في آيات معينة، ويعني اقتلوهم حيث ما وجدتموهم، أو يعني النص طبعا الأستاذ بعد إذن الأستاذ دكتور عبد الباسط يعني في النص، وإذا انسلخت الأشهر الحرم، النص اللي بيبتدي بكده يعني مثلا. فمسألة الفكر الإسلامي هي ليست قاصرة الآن على المسلمين، لأن مسألة ده بيأكد نقطة برضو كمان، إنه العلم مش مرتبط بخلفية الباحث. يعني ده الفرق ما بين بقى الوعظ وما بين أيوة درس العلم. طلعنا من دور رجل الدين ومن دور الباحث كمان، من طبعا بتناوله كباحث وبشوف فيه المنهجية والصرامة وتطور المنهج. يمكن أشار برضو الأستاذ السيد الرحماني والأستاذ اليمين بن توم امبارح عن تطور المنهج، ويمكن تيجي هتيجي. فرصة أشير أنا إلى كده. عايز أذكر لك نقطتين وهنتكلم عليهم بعد مداخلة الدكتور عبد الباسط، لأنه ناصر أبو زيد هو وجابر عصفور وهدى وصفي كانوا راحوا قابلوا الأب متى المسكين وسجلوا معاه في سنة 90، تسجيل اللي هو 12 جزء منه في مجلة ألف وإعادة نشره أدب ونقد. أنا عندي بقى التسجيل الحوار وكلام نصر أبو زيد مع الأب متى المسكين، كان داير حوالين منهج التأويل والتفسير للكتاب المقدس اللي كان بيتبعه الأب متى المسكين. الإشارة الثانية إنه نصر كان عمل دراسة على الجدل اللاهوتي بين المسلمين الأوائل والمجادلين المسيحيين، من خلال ان هو عاد لكتابات ثيودوروس أبو قرة ثيودور ابو قره ويوحنا الدمشقي. ويوحنا الدمشقي، ايوه كده، صحيح. بس دي ما اتنشرتش في كتاب، لكن هو قدمها كمحاضره في اكتر من مكان، من ضمنهم الجمعيه الفلسفيه المصريه في 2000 ونهايه 2009. وده يجيبني لاستكمال مداخله الدكتور عبد الباسط هيكل عن علاقته بخطاب نصر أبو زيد، وهو كان بيتكلم قبل الانقطاع على 2013، والعلامة البارزة ل 2013 جعلته إن هو يهتم بخطاب نصر أبو زيد. أنا في 2013، أنا بعتذر لقطاع الاتصال، في 2013 كانت نهاية اتصالي بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي وتجربة الدكتور طه علواني والدكتور إسماعيل من قبله، وهي كانت فكرة الشيخ محمد الغزالي لمن لا يعرف هذا الموضوع. وكنت أنا بحضر في المعهد مع الدكتور محمد إمام عميد كلية شريعة اسكندرية السابق، عميد كلية حقوق السابق، وأسسنا فرع للمعهد في مدينة بنها، أنا والصديق دكتور حسان عبد الله، وسميناه ساعتها مركز الرشد. وكنت أنا وهو نمثل يعني ما بعد الإخوان، يعني أنا خرج من تيار الإخوان أو دون توفيق، يعني أنا كنت إخوان في فترة من الفترات، ولكن لم أصل إلى مرحلة أن أوافق، يعني ليس في عنق الإعراب وبيان. فهو كان نفس النقطة تقريباً أو متقدم شوية، المهم. فكان دي محطة بالنسبة لي محطة مهمة، فأنا عشت فترة فكرة أسلمت المعرفة أو مشروع أسلمت المعرفة. وأظن أنه لا يوجد كتاب صدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي أنا ما اشتريتوش، وأنا أثرت كل شغل الدكتور طه عنواني ونشرت عنه، كتبت حاجة عنه. ومرة أحد الأصدقاء من الجزائر كلمني على شغل أنا كنت ناسي، يعني حد باحث اتصل بيا لحاجة أنا كاتبها بس أنا كنت ناسيها تماما. وده برضه تعبير عن حالة الإنسان في لحظة من الاهتمام بشيء معين ثم يتجاوز. لما في 2013 أنا استوقفت نصوص من كتابات جمال عمر من شغل ناصر حمدي، فحدث ما بينه وما بينه مكالمة أو تواصل على عبر صفحات الفيسبوك. فانا فوجئت بجمال، هو مش عارف هو فاكر ولا لا، انا اذكره ان هو اتصل بيا ليلتها من امريكا، كان في مشكله في الكونكشن او في الاتصال فهو اتصل، وده شيء انا قدرته فيه جدا جدا. الامر الاخر، انا بدات افكر ان اقرا مصر، وانا كنت في حاله بحث وفي خارج من احساس بالهزيمه من مشروع معرفي لم يلبي ولم يحقق ما أريد. فانا فاكر كويس جدا، وعلى فكره في اسلام في المعرفه ليها محاضرات برضو على الانترنت المغرب. فالمهم، فانا بدات اقرا في شغل نصر، وانا لازم هنا اسجل شيء مهم جدا. ماذا كنت نظرتي النصر قبل ان اقرا النصر؟ احنا عندنا في تعبير تستخدمه الكنيسه بيسمى الهرطقه، يعادله في الخطاب الاسلامي او في الطرح الاسلامي احيانا المجدفون او التجديف، رغم ان مفهوم المجدف او هو بيجيب المجدف من المجدد، يعني على سبيل يعني المجدف جاي من كلمه المجدد، يعني المجدفون في الفكر الديني او الفكر. والتجديف هو لفظه غير عربيه، لكن انا بعد كده اكتشفت ان هي لها تاصيل في الفكر الكنسي، يعني ويعني احنا ممكن نقول ان هناك تجديف، يعني لو حبينا نأصل المفهوم هنلاقي له شغل كده. المهم، التجديف عندنا كان يستخدم هذا المصطلح على سبيل التحذير من المبتدعين في الفكر، في هناك من يبتدع في الدين وهناك من يبتدع في الفكر الذي يكتب حوله، وكان من اهم الاسماء نصر حمدان. فانت كان عندك خلفيه دينيه ان هذا الرجل مجدف، وان هذا الرجل يعني يقرأ لا يقرأ لما، فانت يعني دي حاجه بتجيلك كده خلفيات وانت ما بتقفش عندها. وكان برضو يمكن كان ليا تجربه مع شغل الدكتور صلاح فضل، خلت ان المدخل اللغوي الحداثي بالنسبه لي لم يكن موضع اهتمام، باستثناء بعض الدراسات عن الدكتوره سناء انس الوجود او ابراهيم عبد الرحمن او عز بن اسماعيل، بعض الشخصيات اللي انا احتكيت بها عمليا في فتره الماجستير والدكتوراه. ولكن في كتابات اخرى يعني انا كان بالنسبه لي يعني في عزوف عنها. فانا صنفت نصر قبل ان اقرا نصر على حاجتين، ان هو قد يكون حداثي يستخدم الطلاسم او اللغه غير الجيده او التي لا تجيد التواصل، فانا لم افكر ان انا اقرا لشغله، وفي نفس الوقت هو من المجدفين فيه. فده كان نصر بالنسبه لي قبل ان اقرا نصر. بعد ان قرات النصر انا اصبت بحاله، انا اتذكر اول مره ان انا طبقت اول يوم، وده عاده بيحدث لما اكون بقرا حاجه او اشاهد حاجه انا مشدود لها. فانا طبعا انا اقصد شدني في مصر المدخل اللغوي، مصر بيشتغل من نفس المنطقه اللي انا قادم منها في درس، وانا لي عاده عندما اريد ان اتعرف على شخص او اختبر شخص او باحث او اي موضوع اللي انا اشوف له شغل في منطقه انا قرات فيها كويس او اشتغلت عليها بشكل كويس. فانا اخترت ان انا ابدا في قراءه النص فيما كتبه عن في المجاز عند المعتزله، وفي شغله على الشيخ عبد القاهر الجرجاني، لا سيما ان انا الشيخ عبد القاهر انا درسته وانا طالب ودرسته بعد كنت طالب. فانا كنت اشعر بحاله من الانبهار الشديد في اللغه رائعه ولغه مختلفه، النتائج نفسها، الاستدلال، حاله من حيويه الفكر. ده بقى دي كانت البوابه اللي انا ابدا اقرا واهتم بمصر، واللي انا اعرفه في 2013 وابدا انتج يعني او اكتب عن ورقه بحثيه في 2014 كما اشار الصديق استاذ جمال. هو ده يعني دقة الباحث ده، يعني إشارة منكم أنتوا الاثنين للموضوع، لأن أنا فاكر كلام الدكتور عبد الباسط باستمرار، وخصوصا كتاب إشكالات القراءة وآليات التأويل، يعني البحث اللي هو عمله عن الهرمنوتيقى ومعدلة تفسير النص، أو كتاب أو مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، كانوا واخدين اهتمام كبير من الدكتور عبد الباسط الفترة ديت، وتابعهم بعد كده بحث كان عمله نصر عن العالم بوصف علامة اللي موجودة في مجلة ألف. وده هيجيبني للدكتور عماد، انه الشيء المشترك هنا انه حتى كلام السيد الرحماني امبارح برضه انه يصبح، وكان معانا الاستاذ محمد عيسى اللي هو يتمنى انه يحضر، بس هو دلوقتي صلاه الجمعه في شيكاغو لان فرق التوقيت بين نيويورك وبين شيكاغو، فهو كان مستني يسمع كلامكم، فالكلام ده هيبقى موجه له يعني هيسمعه، انه ازاي يبقى نصر ابو زيد اللي كان مضطهد من قبل متدينين في منتصف التسعينات يصبح في الالفيه الجديده مش عايز أقول منفذ أو مخرج أو نموذج لمتدينين آخرين، إنه جزئية إن البحث العلمي الرصين حتى مع الوقت بيظهر قيمته، فده ممكن يبقى مؤشر لينا إحنا الآن إن إحنا مهما كان التيار جارف في الوقت اللي إحنا موجودين فيه إلا إنه الشيء اللي له قيمة بيستمر وبنقدر نتواصل معاه. فدكتور عماد يعني الجزئية ده هي من ناحية ان انت تبقى في طرف والمجتمع في طرف اخر، لان اكيد انت مريت بتجارب زي دي وما زلت بتمر بتجارب زي دي خصوصا في ثقافتنا. هو في التسعينات الدكتور نصر يعني أول ما كتب الدكتور نصر كان لغة جديدة، وكان هناك بعض المصطلحات أو المفاهيم التي يعني لم تفهم. يعني أنا ممكن في منهجيته أنا هدي مثلا مثال، لما أتكلم عن الجدل سواء في جدل الوحي والواقع وتشكيل القرآن وجمعه في المصحف لاحقا، والتعبير اللي ذكر أمس أنه منتج ثقافي هو نتيجة الجدل، هذا الجدل، كلمة الجدل أو هذا التعبير أنا سمعت أحد الأسماء الكبرى يعني مسك التعبير ده عن الجدل وربطه على طول بالماركسية باعتبار الجدل المادية الجدلية يعني، فوجه الكلام لنصر أبو زيد بأنه أنت تستخدم الجدل الديالكتيك ده هو عنوان اللغة كتابه، الماركسية. هو عنوان كتابه التفسير الماركسي للإسلام. يعني وثم كتب في هذا الأمر لاحقا هذا الاسم الكبير يعني. يعني أنا يعني أستغرب جدا أن هذا الاسم الكبير لم يكن قادرا على يعني to grasp أنه يعني يصل إلى هذا المعنى المفاهيمي الذي يتحدث عنه الدكتور نصر حامد أبو زيد. استخدامه للديالكتيك أو الجدل لا علاقة له بالماركسية بحد ذاتها، واستخدم منهجية ميثودولوجي في أنه علاقة نوع من الجدل ما بين الوحي بالمفهوم الذي طرح عند أبو زيد والواقع وتشكل التاريخي للقرآن. هذا منهج لا علاقة له بالماركسية، الماركسية استخدمت نفس الجدل الديالكتيك بتاع هيجل، وهيجل لم يكن له علاقة بالمادية التاريخية، الماركسية كان جدلا مثاليا أو عقليا، يعني القضية ويعني الفكرة ونقيضها والمركب الأعلى كما نعرف. هذه المنهجية استخدمت أيضا عند يعني بنتيجة مختلفة تماما عند فرانسيس فوكوياما، استخدم منهجية هيجل الديالكتيك عشان يطلع بنتيجة عكس ماركس تماما، أنه في الكتاب الشهير The End of History and the Last Man بيتكلم عن أن احنا وصلنا لنهاية التاريخ والإنسان الأخير، وهو النهاية دي هي يعني نتيجة الجدل اللي حصل أو الديالكتيك، هي أنه الليبرالية الديمقراطية هي نهاية التاريخ، مش الماركسية واليوتوبيا التاريخية بتاعت ماركس، لكنه استخدم نفس الجدلية الديالكتيك. يعني الفكرة دي أو الديالكتيك استخدم لاهوتيا أيضا، أكثر وأعظم لاهوتي القرن العشرين، يعني ألماني مولود في الجزء الألماني في سويسرا، كارل بارت استخدم هذا المنهج الديالكتيك في اللاهوت بتاعه، وحتى اللاهوت أو الإنتاج اللاهوتي بتاعه بيعرف يعني اللاهوت الديالكتيك. ففكرة الديالكتيك يعني لا علاقة لها، على طول نروح ناخذ التعبير والمصطلح ونقول التفسير الماركسي للإسلام، وهذا يعني هذه الرؤية أو يعني أو التفسير السريع، يعني ربما يعني غير مقصود، لا أعرف يعني، لكن الديالكتيك هو منهج يعني، واستخدمه استخدم في يعني مجالات مختلفة وبنتائج مختلفة، ولا علاقة له بالماركسية. أكمل صفوة كتب لك في الشات بيقول لك هو إيه، مش بيكتب لك أنت يعني، هو بيعلق يعني، بيقول لك هو بيقول لك إنه الموضوع ما كانش يعني سهوا منه يعني، ده هو كان إيه الاسم الكبير ده، مش جاهل ولا حاجة، ده ولا غبي حتى، ده مقصود يا عم، مدلس. وده بيجيب لي للنقطة الأساسية اللي هو عايز يشير إليها أكمل، ويمكن دكتور عماد مش عايز يصرح بيها، إن الموضوع سجال أصلا، والمقصود بيه هو تشويه الخصم لإسكاته. بعد إذنك، يعني هو ما يزيح هذه الشبهة أن يعني نصر حامد أبو زيد نفسه بيستخدم الديالكتيك بالتوازي أو بالتبادل مع سجال. هو يعني مش بيستخدم الديالكتيك بمعنى تقني، بالمعنى المفاهيمي التقني، لكن ممكن يستخدم الجدل الديالكتيك أو بيستخدم السجال بهذا المعنى، فهو لا يستخدم هذا المعنى على نحو مرتبط بتفسير ماركسي للإسلام أو للتاريخ. هو يعني الفكرة من الصراع اللي كان حصل في منتصف التسعينات، الهدف منه هو إسكات صوته، يعني ما كانش بغرض الفهم. يعني أنا مش عايز أخش في قضية وتفاصيلها، لكن عايز نرجع تاني للمنهجية. يعني أنت ذكرت دلوقتي نقطة منهجية بالنسبة لاستخدامه للجدل، أكيد الدكتور عبد الباسط عنده نقاط منهجية في خطاب نصر أبو زيد هي اللي جذبته. أنا أشرت يعني لبعض الكتابات اللي هو أنا كصديق له وكنا بنتكلم، كان هو مهتم بيها، إن هو اهتم فعلا بمسألة المنهج عند نصر أبو زيد وطريقة التأليف، مش بس التأليف من ناحية الأفكار أنت تتفق معها وتختلف، لا يعني منهجية الباحث في كيف يصيغ نصه وصياغة النتائج التي توصل إليها. هو وهي دي منطقة الدكتور عبد الباسط اللي أنا عايزه يعني يلقي الضوء عليها، اللي هو الدرس الأدبي. وانا دايما هو اتفضل. انا دايما بقول يعني لو بديت يستطيع ان يعني يقدر قيمة الدفء او حرارة الشمس، واكثر شخص يستشعر هذا القادم من المناطق الباردة والتي تفتقد، يعني المناطق التي يفتقد فيها مثل هذا الإحساس. يمكن أنا عشت في مراحل تعليمية معينة وفي أدوار معينة، ابن المدرسة الكلاسيكية أو مجازا ممكن نقول الفكر الديني الأرثوذكسي، فكرة الخلط الشديد ما بين الدين والفكر الذي يتشكل حول الدين، أو فكرة امتلاك نسخة صحيحة من الفهم بشكل أكثر دقة وعمق. احنا لدينا مش اشكاليه داخل العقل المسلم الجمعي والبحثي، انه دائما ما تستعبده الاداه ويحول المنهج الى شيء مقدس، واذا بدا من وكان ابن المدرسه الاصوليه فستكون المدرسه الاصوليه هي المدرسه الاقدر والاقوى والاصح، و استخدم جميع صيغ افعال التفضيل. وإذا كان ابن المدرسة الحديث المدرسة الإخبارية فسيكون الخبر هو كل شيء. عندما نتحدث، وهذا ما زال موجود وله سيطرة ويكاد يكون هو ما له استحواذ، اللي هو كان عبر عنه الدكتور سيد رحماني لما كان يستخدم مصطلح الفيلولوجيا. حتى في الدرس اللغوي عندما نريد أن نقول نص درس من المكتب اللغوي، فلا بد أن تنطلق من المعجميات ومن الدرس اللغوي في التراثي. أنا قادم من هذه المناطق، فوجدت عند نص نقطة مهمة جدا منهجيا، وهو أنه لا يستعبد المنهج. هو حريص دائما دائما على أن يستخدم مقاربات متعددة ومناهج متنوعة. ولذلك أنا من الأشياء التي أندهش لها أحيانا عندما أقرأ من يكتب عن مصر ويصنف مصر مدرسيا أو منهجيا، فأجد أنا أشعر بالدهشة لهذا الأمر، لأن هو نصر ابن، لو أنا أردت أن أضعه في المدرسة فسأجد أنه تحرك بين مدارس كثيرة ومناهج كثيرة. وكان نصر على وعي، ويقول دائما عندما يعني يظن الباحث أنه أمام منهج ثابت أو أنه أمام منهج واحد، فيكون الباحث دخل في حالة من التجمد، يموت الباحث. في حيوية البحث ليس في تنوع السؤال، ولكن في تنوع المقاربات لقراءة السؤال أو لدراسات متنوعة. أضرب مثال على ذلك، يعني أنا عندما، وأنا سأنطلق من ما أشار إليه السابق جمال عمر، عندما أتحدث عن المنطقة وكمنطلق، أنا بالنسبة لي منطلق مهم جدا ومفيد جدا جدا، هي فكرة، في مشكلة في الصوت؟ رجع تاني دلوقتي، هو كان وقف يعني لحظة. ألو؟ أنا سامعينك دلوقتي، تمام. سامعنا؟ فمن الأشياء المهمة جدا، هناك من الأشياء السائدة في الثقافة العربية والإسلامية وفي العقل البحث الجمعي، أننا عندما نقدم قراءة للنص نظن أنه هو النص، أو يشعر من يقدم الدراسة والبحث وكأنه يقدم بينه وبين النص أو ما بين موضوع الدراسة حالة من حالات التماثل والتطابق. فكرة أن تقوم وتنطلق من الدرس المنطقي أو تهتم بهذا النوع من الدراسات التأويلية، هي تعيد للقراءة حقيقتها وطبيعتها، وتصنع قراءة واعية بنفسها. القراءة الواعية بنفسها هي قراءة تكتشف بشكل مبكر أنها هي تنتج معرفة حول النص وليست في النص. هي في حالة استشعار لوجود متلقي. هذا المتلقي هذا يتفاعل مع النص. حالة الوعي بفعل القراءة وكيف يتم إنتاج المعرفة، دي نقطة كانت نقطة مهمة جدا وجيدة جدا جدا عندما اشتغل عليها مصر. عندما يعني أتكلم على منهجيات مصر المتنوعة وأشوف نظرته للتراث في حالة حيوية التراث وتشابك التراث، كيف تشكل التراث في سؤال جدلي. فكرة إن أنا تعلمت وكانت دراستي دائما للتراث عبارة عن غرف منفصلة، وكنت دائما أرى التراث في حالة ثبات، وأنا أحول هذا الثابت إلى مركز مدور حوله. نصر إداني التراث في حالة متحركة وفي حالة متشابكة، وكيف كان السؤال يولد أسئلة تراثية. والجميل ان ده مش شغل يعني نصر بيعمله لم يكن يبتدع، ولكن هي فكره ان هو بدا يلفت انتباهي لمشاريع اخرى، فاذهب لقراءه مثل في مثل هذه المشاريع. نصر من حيث الدرس الادبي، وانا هنا حابب برضه اقول بعض الامور بشكل صريح شويه، بس بعد شويه يعني. نصر انا في تصوري الشخصي هو امتداد لاثنين مهمين جدا في الدرس على القران من المدخل اللي. وإن كان جمال بيحب يهمش الموضوع ده شوية. أمين الخولي، أنا أرى طبعا إحنا بعض الناس لا تدرك إن المدارس الإصلاحية في جميع تجلياتها، أنا كنت زمان أفتكر إن العقل الانشطاري التصارعي عند الجامعات بس، لكن كل مدارسنا الإصلاحية لم تخلو من الصراع يعني، ولم تخلو من الانشطار ومن المواجهة. فيمكن مدرسة الأمناء والشيخ أمين الخولي هي مدرسة عاشت مثل هذه الحاجة، زي مدرسة الشيخ محمد عبده داخل الأزهر، وكيف كانت في حالة صراع وتفتت دائم. نفس الأمر حدث مع في مدرسة الأمناء، ويمكن في ظني او في اعتقادي ان افضل من يمثل تطور لمدرسه الامناء هو نصر حامد ابو زيد. وان نصر حامد ابو زيد انا في تصوري ان هو ما كتبه امين الخولي عن كيف يتم دراسه القران بشكل التفسير الادبي للقران الكريم، نصر له تجليات جيده في هذا الموضوع، ويمثل جيل ممكن نقول عليه جيل رقم ثلاثه في هذا الموضوع، وكتاباته مهمه جدا في هذا الميدان. والتفسير الادبي كان اخذ مسارين مهمين، مسار تراجعي يظهر في التفسير البلاغي والبيان عند بنت الشطا ومن سيمنح هذا المنحة، ومسار اكثر حداثه، اكثر تطورا، اكثر تفاعلا مع الدرس اللغوي الحديث، وهيظهر في عند نصر وتفاعله مع ما كتبه شغل توشيهيكو اوزيتسو والمدرسه اليابانيه في شغلها على القران الكريم، واللي ظهر في دراسه الدقيقه عند نصر حامد ابو زيد في العالم بوصفه علامه. ويمكن من الاشياء الرائعه يعني بدايه اذا سلمنا، وانا اسلم بهذا، بان القران يستخدم لغه ادبيه. انا لا اصنف القران ولكن انا اصنف لغه القران. لو كنا نتحدث عن ان القران يستخدم لغه ادبيه، فالقران يريد ان يصل بالمتلقي الى حاله انفعاليه بشكل معين وفي مستوى معين. تفكيك هذه الحاله او التعرف على هذه الحاله وقراءه السياقات الداخليه والتعرف على السياقات الخارجيه للقران الكريم، هذا لابد ان ينظر اليه في اطار درس كلي. ويمكن النظره الكليه، سواء احنا هنتكلم من المدخل اللغوي فيبقى علم حاجه زي علم اللغه الدلالي والحقول الدلاليه عند توشيكو وزيتسو، او هنيجي نقوم عاملين دراسه للسياقات الاجتماعيه والسياقات الخارجيه اللي هو ممكن نقول عليه منهج سوسيو تاريخي ما زي نصر ما بيشتغل، هذه النظره في منطقه تانية تماما غير اللي احنا تعودناه او اللي انا تعودت عليه زمان. احنا دائما ننطلق من التجزئه او النظريات الجزئيه والاحكام الجزئيه. فكره النظر الكليه للاجتماع، فكره النظر الكليه للتاريخ، فكره ان انا النهارده اشتغل على ماده داخل القران زي ماده العالم التي لم تاتي في القران ابدا في صيغه المفرد، ولم تاتي في القران ابدا، ده كلام نصر، ولم تاتي في القران ابدا الا في صيغه المضاف اليه، هي مضافه الى الله، العالم يقدمه الله في علاقته مع العالم، فكيف هو العالم بالنسبه لله عز وجل. فهذه الحاله من التفاعل وفي هذه الحاله من الدراسه، انك تراك الدراسه جيده وممتعه جدا بالنسبه لي، انا اتعلمت من الياتها واشتغلت مفهوم الخلافه وفكره المفسر. فانطلقت مثلا من دراسه الحقل الدلالي لماده الخلافه داخل القران الكريم. عندما اتحدث عن نصر ومنهجيه نصر، انا عايز بس لو في وقت وتوقفني وقفني. معايا استرسال استرسل. عشان بس لا برضو لأنه إيمان إسماعيل، إيمان رفاعي بتسألك هو مين الشخص التاني؟ أظن الشخصين اللي أنت ذكرتهم هو أمين الخولي وتشيكو أوزيتسو، على أساس إن هم دولت اللي بيعتمد عليه، فهو يقصد أمين الخولي وتشيكو أوزيتسو يا إيمان. وهنكمل معاك يا دكتور عبد الباسط الجزئية ديت اللي هي خاصة بالمدرسة، وده هيجيبني برضو لتناول الدكتور عماد ثابت لكيفية التعامل مع النص الديني هنا برضو إيه كرجل دين، لأن هو ده المدخل اللي جذبك لقضية نصر أبو زيد، لأنه في النهاية إحنا بنتعامل مع نص ديني وكيف نتعامل معه. فإذا كان نصر أبو زيد كان بيحاول يواجه القراءة الحرفية التي تختصر معنى النص الديني في الجانب اللغوي والبلاغي من ناحية اللغة والنحو والصرف والقواعد البلاغية القديمة إلى أمور أوسع بقى، يعني نفهم النص بطريقة أوسع، أنا أظن أن أنت عندك مداخلة في هذا الأمر، يعني ممكن تيجي تعمل لنا محاضرة مرة بقى، مش العلاقة بين الدين والسياسة من منظور مسيحي بروتستانتي، لا هتعمل لنا محاضرة عن كيفية قراءة النص الديني من منظور بروتستانتي. هو الحقيقة قراءة النص الديني هي يعني تسعى إلى الوصول إلى وصول إلى معنى. وده اللي كان يعني نصر حمد أبو زيد بيتكلم عن إنه عايز باحث عن المعنى، هو باحث عن في كل المراحل اللي يعني صار فيها، من المنهج العقلي إلى المنهج الباطني الحدسي إلى المنهج اللغوي والخطاب، ويعني الديسكورس الخطاب، كان يحاول أن يصل إلى المعنى. لكن النقطة المهمة اللي يمكن أشير ليها، هو لا يريد أن يعني مش الهواية أنه يبحث بس عن المعنى، لكن يبحث عن معنى يتحدث إلى الواقع اليوم. وكان في اهتماماته العدل والحرية والتقدم، يعني ها مجموعة القيم اللي النهاردة هي القيم المهمة: مجتمع متقدم، مجتمع حر، مجتمع عادل، مجتمع تعددي. الباكج ده من القيم، هو كان يبحث عن هذا المعنى ويقرأ ويفسر ويؤول ويبحث عن هذا المعنى في النص الديني. واحد من الحاجات اللي هو يعني برضو من الحاجات اللي يعني ربما أسيء فهمها، هي التاريخ أو السياق، العودة إلى التاريخ والسياق. وهو لا يعني يبدو لي أنه نصر حامد أبو زيد غير مهتم بأنه يبحث في مسألة تاريخانية الشخصية ولا تاريخية الأحداث في ذاتها، لكن هو يبحث في سياق هذا النص أو سياق هذا الخطاب. كيف فهم المستمع الأول لهذا الخطاب العادات والتقاليد، الوسط يعني الثقافي العام والحضاري الذي شكل المفاهيم أو الريسبشن، استقبال القارئ أو المستمع الأول للخطاب. وده معناه هو عايز يقف بالضبط يعني على ما الذي فهمه المستمع الأول، وبالتالي يأخذ هذا المعنى إلى عالم اليوم لكي ينقله اليوم. هو يريد أن يعني يعبر هذه الفجوة. احنا كان عندنا أستاذ في كلية اللاهوت، الدكتور الأسيس مكرم نجيب، يعني رحل عن دنيانا ونذكره بالخير. كان يقول لنا: أنت بتعظ على المنبر، دورك أنك باني كوبري بين عالم النص وعالم اليوم، عالم الواقع. أنت تذهب في رحلة ذهاب إلى عالم النص في لغته وتاريخه وثقافته في حضارته، علشان توصل للمعنى، ثم تأتي بهذا المعنى لكي تقاربه مع مشاكل اليوم. هو هذه عبور الفجوة. نصر حامد أبو زيد كان يحاول بفكرة التاريخية، أنا يعني عايز أستبعد كلمة التاريخانية، الهيستوريسيزم، أنه يعني بحث في تاريخانية الأشخاص والأحداث والقصص القرآني وشخصياتها، وده موضوع تاني خالص. هو في النقطة اللي هي نقطة، كمل كمل اتفضل. يعني في ظني يعني، وكما أتصور، أنه كان يسعى إلى المعنى، وكان يعني يذهب رحلة الذهاب إلى عالم النص، عالم الثقافة القديمة وعالم اللغة القديمة وعالم، ثم يأتي لكي يتحدث عن ماذا يقول ذلك للحرية والعدالة والديمقراطية وحق أن تخطئ وتتعلم. وده منهج أن الإنسان يخطئ ليتعلم، هو كان بيدافع عن كده، والتعددية وحرية الاعتقاد. يعني هذه حتى لو هو ذكر كلمة العلمانية، هو لا يقصد بالعلمانية أكثر من هذه يعني المفاهيم القيمية، المعنى القيمي اللي تسميه كما شئت، لكن أنا أظن أنه كان يحاول أن يقارب المعنى في الثقافة القديمة لينقله إلينا لكي يتحدث النص إلينا اليوم. هو طبعا مفهوم التاريخية والتاريخانية والخلاف على ترجمة المصطلحات الغربية للغتنا. هو يعني في اختلاف ما بين اثنين، حتى نصر أبو زيد كان ما كانش بيستخدم التاريخانية، هو بيستخدم التاريخية بدل منها، لكن كان بيستخدم الزمانية للتعبير للحقائق التاريخية اللي أنت بتتكلم عنها. يعني لما نعود إلى الحقائق التاريخية المحايثة، ده اسمها الزمانية. ولذلك الناس اللي كانت بتكتب دايما على تاريخية النصوص عند نصر أبو زيد، والدكتور محمد عمارة عليه رحمة الله لما تولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر قاعد يكتب مقالات كتيرة على التاريخية، لأنه زي برضو كلام أحمد غانم امبارح، الدكتور أحمد غانم لما حضر امبارح بيتصور إنه إيه، لا أنت التاريخية دي أنت بتحول لنا النص إلى نص محصور في زمانه، فيبقى يتحول إلى إنه يتحط بإيه، فولكلور، يتحط في المتحف. يبقى أنت بتحصر المعنى بتاعه في زمنه، لكن مش هو ده المعنى المقصود. ده احنا لسه هو بنتكلم على الإلياذة والأوديسة بعد 2000 سنة، بنتكلم على امرؤ قيس، وبنتكلم على شكسبير. ليس أن يكون يعني التعاطي التاريخي بهذا المعنى السياقي الثقافي التاريخي ليس مقصود به أن يكون النص متحفا تاريخيا. العكس طبعا، تماما هو الصحيح، ايوه كده، ايوه كده، العكس هو أن يصل الباحث إلى مقاربة لمعنى هذا النص أقرب ما يكون من دراسة كل هذه العوامل حول النص لكي يأتي بالمعنى إلى عالم اليوم. بالعكس، ده في إحياء للنص، القراءة النصوصية للنص هي التي تأخذه إلى المتحف. حرفية هي التي تقتله. وده هذا بيجيبنا تقتله. لمداخلة الدكتور عبد الباسط، اللي هو محاولة الخروج من هذه القراءات التي يعني هو الدكتور عبد الباسط قال أنا مش ممكن أبقى يعني من المدرسة السلفية، هو ممكن كان يبقى من المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية، لكن إلا السلفية، لأن هو بتتعامل مع اللغة في إيه؟ في طريقة تعبيرها البسيطة، لكن اللغة لها أبعاد أوسع من كده. تقريبا الدكتور عباس كان عايز يستفيض في هذه النقطة لما احنا وقفناها المرة اللي فاتت. هو يعني انا اذا كنا سنتحدث على منهجيه نصر في التفاعل والتعامل مع القران الكريم، وانا تعبير التفاعل هو تعبير جيد جدا لانه بيعبر عن شخصيه مشكلتنا جدا. تعبت معايا؟ ف يعني حاله التفاعل مع النص، يراه نصا يراه خطابا، يظل في جميع الاحوال اذا اردنا ان ننتج وعيا علميا وعيا حقيقيا بعيدا عن الادلجه، بعيد عن ان انا عندي موقف فكري مسبق ورايح اجيب القران ليخدم هذا الموقف. ده موقف ايديولوجي. فاذا كنت مثلا زي في مصطفى السباعي في لحظه ما واريده قرانا اشتراكيا ساجعل من القران اشتراكيا، واذا كنت راسمالي ساجعل من القران راسمالي، اذا كنت جهادي ساجعل من القران يدعوني الى حمل السلاح، واذا كنت مثلا انتمي الى مؤسسه دينيه او كذا واريده متسامحا ساجعله متسامح. والاكثر من ذلك، ممكن اكون ابن المؤسسه قبل الستين وبعد الستين، لان قبل الستين انا ما زلت انتظر المنصب، لان دي ظاهره مرصوده بشكل انا لاحظتها بشكل واضح، فستجد خطابي في منطقه بالقران، وبعد الستين ساتخذ القران في منطقه بي. هذه الحاله المستمره والتي يعني الجميع قدم بسببها تضحيات وحرمان وإيذاء في كل المستويات. لذلك عندما نتحدث عن معرفة وعن مشروع نصر، نحن نتحدث عن إعاقة مشروع حضاري، نتحدث عن تخلف اجتماعي، نتحدث عن تخلف فكري يتم توظيف النص فيه. فكيف نستطيع أن نخرج من هذه الحالة؟ يعني النهاردة خلي الدولة تشيل إيدها الأمنية، يدها الأمنية، وشوف النهاردة القرآن كيف سيتم استغلاله سياسيا، كيف من الممكن ان يتم استغلاله اقتصاديا. الاقتصاد الموازي النهارده في مصر، حجم الاقتصاد الموازي الذي يرفض التعامل هو مسؤول عنه توظيف النصر. فالنهارده ياتي اهميه مشروع نصر وطرح نصر، كيف ننتج وعي علمي بالقران، وكيف نعيد تفكيك بنيه الخطاب. فهو يدرك او يصل الى نقطه اللغه، اذا كنا امام بنيه لغويه فكيف نستطيع ان نصل الى افضل وعي علمي بها من خلال الدرس اللغوي، من خلال الدراسه، ومن خلال المدخل اللغوي. ومهم جدا في قضيه النسق وقضيه عدم الوقوع في فخ الدرس التقليدي التجزئي الذي يظن كفايه القليل، وفي نفس الوقت نصر لا يدخل في حاله قطيعه مع القديم، بل يتفاعل مع القديم، فهو دائما في حركه ما بين القديم وما بين الحديث. فمره اخرى ناتي الى اللغه. احنا اتعلمنا بشكل خطا اللي انا هقوله ده، ومعانا انا معايا من الناس الحضور باحث دكتوراه معايا في الازهر انا مشرف عليه. فاحنا من الحاجات الخطا اللي احنا دائما بنقولها ولا نطبقها ولا نفكر فيها، كيف يتم انتاج اللغه؟ اللغه هي من اهم سماتها، لما اجي اعلم طالب لغه هقول له اجتماعيه. اللغه بنت المجتمع، بنت ثقافه. يعني ايه بنت ثقافه؟ ويعني ايه حامله ثقافه؟ حامله مفاهيم، حامله وعي، معبره عن عقل مجتمع في لحظه ما. عندما اتحدث عن القران كلغه هو لابد ان يوجد فيه البعد الاجتماعي، البعد الثقافي، البعد الفكري للانسان العربي في القرن السابع الميلادي. هذا احنا بنرفضه. احنا مين؟ الدرس التقليدي. الدرس التقليدي مش بيرفضه ويقدم لك رد علمي، لا، هو بيتجاهل، بيعمل ظاهره تقدر تسميها القفز. هو ما يرضاش يقف، ما يرضاش يواجه النقطه، هو بيعمل قفز عليه. فيبقى انا لما اجي ادرس للطلبه علمي لغه عام هقول لهم اللغه اي لغه انسانيه بما فيها اللغه العربيه هي لغه اجتماعيه. اول ما اروح وهتكلم في القران الكريم اوعى تقرب من الموضوع ده، لن يقترب من هذا الموضوع. هيوصلني دي نقطه من المسلمات المعرفيه في طرح نصر. الاكثر من دي بقى وانا عايز اقف عندها، هو انا عندما اقول بان القران بداخله تاريخيه، ما المؤذي في هذا الموضوع؟ في تصوير وعظي لمفهوم التاريخيه، مفهوم وعظي ساذج تم ترويجه. اللي انت لما تيجي تكلمني عن التاريخيه بتقول ان القران له زمن منتهى، وحضرتك بتتكلم في هذا الموضوع، هذا ليس اطلاقا المراد. ما معنى التاريخ؟ التاريخ زمن ومكان. القران نزل في زمن ونزل في مكان، له انعكاس داخل النص، له انعكاس داخل النص. انا عندما اتحدث عن القران دائما يقدم السماء كسقف. هل السماء في 2023 السماء سقف؟ السماء ليست بسقف. طيب السماء سقف والنجوم هي زينه، كمن لديه بيت وعنده سقف وعنده اشياء زينه متدلفه. هذه الصوره عارفها العربي، هذه الصوره منحوته من الوعي، هذه الصوره مستمده من البيئه العربيه. القران الكريم في كثير والكثير من صوره هو ينحت الصوره من البيئه ومن الواقع. ويمكن نسال نفسنا سؤال، ولماذا تفوق القران من المنظور العربي في القرن السابع؟ لأنه خاطبهم بلغة تصويرية تخيلية، لغة هي مستمدة من طبيعة تكوينهم الفكري والثقافي. عندما أستطيع أو أتوقف أمام هذا البعد وأقول أنا أمام القرآن بداخله بعد اجتماعي، واللغة هنا تعبر عن حالة من حالات الاجتماع، وأن المفاهيم داخل القرآن الكريم من الخطر أن أستصحبها دون أن أتعرف على السياق الاجتماعي. يعني مثلا كلمة زي كلمة أمل في القرآن الكريم هي ذات حمولة سلبية بمعنى طمع. أملا دلوقتي كلمة أمل كلمة تفاؤل ذات حمولة إيجابية. كثير من الكلمات داخل القرآن الكريم وكثير من التصورات داخل القرآن الكريم مرتبطة بسياق، ومرتبطة باجتماع حاضر داخل القرآن الكريم، ومرتبطة بسياقات زمنية حاضرة داخل القرآن الكريم، ومرتبطة بخيال. ولذلك فكرة إن أنا أحول القرآن الكريم وأطلب من القرآن أن يقدم لغة علمية معيارية، فأنا أطلب من القرآن ما ليس من سمة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو يستخدم اللغة الأدبية بما فيها من إيحاء، ويستخدم اللغة الأدبية بما فيها من استمالة، ويستخدم اللغة الأدبية بما فيها من خيال. وأتمنى ده سؤال وليس يعني للإجابة، إن إحنا نفكر كده. بيجيبني يعني لان النقطه الثانيه علشان ترد عليها برضه في اطار الكلام اللي هو اشار اليها احمد غانم برضه امبارح. يعني التاريخيه تحصر المعنى في زمن معين ويبقى خلاص احنا عبرنا القرن السابع ومش محتاجين بقى القران تاني. لكن هو بيجيبها من مدخل تاني. انت كده بتقول لي ان القران مش من عند الله، اذا كانت البيئه هي اللي مأثرة فيه، وإذا كانت اللغة مكون اجتماعي، وإذا كانت الإجابات على الأسئلة اللي موجودة فيه ده هي رد فعل على أسئلة بشر، يبقى مصدره إلهية المصدر هنا فيها إيه؟ فيها شك. أنا كنت عملت دراسة تجميعية يعني على الجزء اللي أنا سميته القرآن الغير إلهي، اسم صادم، هو ده كبير وبتاعه، هو الايه الاصوات المذكوره على اصوات الايه اخرى غير الصوت الالهي. يعني زي المثل اللي انا ضربته امبارح، انه اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت الشمس والقمر، إني دي رأيت 11 كوكب، ها إني رأيت 11 انا كوكبا رايت منهم. 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. ف من اول يا ابتي اني رايت، ده كلام يوسف مش كلام الصوت الإلهي. لما تجمع الآيات اللي في المصحف اللي فيها نقل كلام بقى كلام المشركين موجود، وكلام أهل الكتاب موجود، وكلام إبليس موجود، وكلام أقوام الأنبياء موجودين، 23% من آيات المصحف فيها كلام منقول على كلام أصوات آخرين غير الصوت الإلهي، يعني بنقول تقريبا الربع. ف ده بيجيبني برضو للجزئية دي، هنرجع لها تاني مع الدكتور عبد الباسط هيكل. والحتة اللي أنا كنت عايز أكلم الدكتور عماد فيها، حتة كان أشار إليها نصر أبو زيد، وأنت بقى هتفيدنا، أنت شيخنا بقى دلوقتي، على مسألة موقف المسلمين من طبيعة القرآن قريب من الخلاف من موقف المسيحيين من طبيعة السيد المسيح. لأنه هل القرآن إلهي المصدر فيبقى إيه؟ يبقى أزلي قديم أبدي، ولا هو إيه؟ مخلوق؟ لأن هو ده الصراع اللي حصل تاريخيا ما بين المعتزلة وما بين إيه؟ خصومهم. ف هو كان عمل مقارنة ديت، انه النظر لطبيعة القرآن علشان مصدره الإلهي. في بعضهم بقى زي احمد غانم امبارح برضه، هو داخل لسه داخل معانا اهوت، بيركز على انه ما دام مصدره إلهي يبقى ايه، يبقى ابدي، يبقى لما يقول ايه للذكر مثل حظ الانثيين يبقى هتظل قاعدة الى ايه، الى نهاية التاريخ، مش مجرد انها بتراعي موقف مثلا في تاريخي في زمن معين وهكذا. يعني دي مناقشة سخنة شوية. هو يعني نصر أبو زيد ناقش المسألة دي في معرض، يعني حديثه يعني عن نشأة المعتزلة، ليه الاعتزال نشأ، وليه قضية خلق القول بخلق أوكي. القرآن. يعني ليه القرآن، ليه المبرر ايه او السند ايه، انه هو بيعتقد هو كثيرين يعني انه ده جاء نتيجة الحوار الإسلام المسيح، او يعني ما كانش فيه حوار ولا يعني بالمعنى اللي بنفهمه دلوقتي، ولكن يعني السجال او جدل الجدال حوالين طبيعة المسيح ككلمة الله الأزلي. وبعدين عند في الفكر الإسلامي، طيب ما القرآن كلمة الله برضه، ما هو ممكن يبقى أزلي برضه، ما قديم المسيح قديم وأزلي وكلمة الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، فإذا كان هو كلمة الله فكمان القرآن كلمة الله. فكان من يعني نقطة البداية دي أو البداية دي أنه المعتزلة طوروا مفهوما أنه القرآن وهو كلمة الله ليس قديم، مش أزلي، وأنه لو القرآن يعني أزلي فيها شبهة من الشرك، هناك أزلي وأزلي. لكن هو يعني هو ده مرتبط بهذا الجدل الأول، ويمكن هو أشار في مع يوحنا الدمشقي أو يوحنا فم الذهب، وكانوا موظفين في الدولة على فكرة الإسلامية، سواء جون كريسيستم، يوحنا فهم الذهب، ولا تيودوروس أبو قرة، كانوا يعني ناس واستمروا في وظائفهم رغم هذا الجدل. ده اللي أنا ورجال دين أيضا، على يعني طريقتي كانوا موظفين ورجال دين. يعني، ده يعني انطباع كويس انه كان هذا الجدل وعلى هذا المستوى من الـ يعني الـ من يعني مش على هوامش العقيدة، لكن على جوهر العقيدة حوالين المسيح كلمة الله والقرآن كلمة الله، وده أزل ويبقى ده أزلي، لا ده مش أزلي يبقى ده مش أزلي. يعني مش في هوامش العقيدة، هو في أمور جوهرية. لكن استمر لحد يوحنا الدمشقي ما راح بنفسه واتراهبن وساب العمل الحكومي في بلاط الـ يعني الـ الوزير، وما حدش عمل له حاجة. يعني لو الكلام ده حصل اليومين دول، مش يعني ما اعتقدش انه يعني هيمشي على نحو هذا النحو من السلاسة يعني. يعني ده اللي انا اقدر اقوله في المسألة دي دلوقتي. طب احنا برضو يعني عايزين هو مرتبط نشرك بالجدل حوالين طبيعة المسيح. احنا عايزين نشرك برضو معانا الناس اللي حاضرة معانا في القاعة، من ناحية لكن تسمح لي اتفضل. استاذ واحدة، انا بس بديهم إشارة ان احنا هنفتح باب الأسئلة عشان يجهزوا بقى الأسئلة بتاعتهم ويكمل كلامك. اتفضل. يعني فكرة المنهج الأدبي واللغوي، واللغة طبعا أشار عليها أستاذ الدكتور عبد الباسط، يعني دي المسألة الجوهرية في كل الكلام. لكن هو يعني باهتماماتي في الفلسفة يعني، وأستاذ الدكتور اليمين موجود، هو يعني لا يمكن أيضا يعني التعامل مع كتابات نصر أبو زيد من غير يعني الدراية بفلسفة اللغة. يعني هو انتقل من المدارس مختلفة في فلسفة اللغة، يعني بتدرج وبتسارع، حتى اللي هيروح يحلل أو يعني يوصف موقفه فين بالضبط وهو واقف فين، ويروح هيكون نصر غادر هذا المكان إلى مكان آخر، لن يقتفي إثر خطواته. يعني يعني مثلا فيتجنشتاين تكلم عن اللغة يعني بما يشبه اللغة أشبه بالنادي، عندما تستوفي اللفظ يعني شروط الانضمام إلى النادي، وهي أن يكون لها معنى ودلالة واضحة ومحددة، تنضم اللفظ أو المفردة إلى اللغة. وجهة النظر دي أو الفلسفة بهذا المعنى المبسط يعني دلوقتي اتغيرت تماما مع بشكل خاص مع المدرسة الفرنسية اللي بعد حدثين. واعتقد انه نصر حامد ابو زيد في المراحل يعني المتقدمه وتاثر كثيرا بالمدرسه الفرنسيه البوست مودرن، ما بعد حدثيه، تاثر بال يعني ساب فكره ان اللفظه تكون محدده الدلاله الى الدلاله المتحركه والمفتوحه، الى تعدديه الخطاب زي ما تكلم لوتار، انه في خطابات متعدده، وزي ما في خطابات متعدده هو نظرته للتراث ايضا تراثات متعدده. هو يعني المدهش عند في نصر ابو زيد انه لما يرجع للتراث بيلاقي ايضا في التراث يعني ما يشير الى ما يقول والى ما ينعم. في ناس بتقدم التراث على انه حاجه مصمته وحاجه واحده، وهو ده التراث الفلاني بتاع فلان. هو عندما يعود إلى التراث بيجيب لنا من التراث ما يرشح ما يقول، هو بتعبيره هو ما يرشح يعني ما يقول، خصوصا في مفهوم الخطاب والآخر. ففي خطابات وتراثات، ودي مفاهيم يعني ما بعد حدثين، عن علاقة الخطاب بالقوة بالسلطة، وده هو اتكلم فيها. في تعبير بنقوله كده، لكن هو الحقيقة تعبير من من أصل ما بعد حدثية الفرنسية المسكوت عنه في الخطاب. ده تعبير يعني بيعكس فلسفة فوكو، اللي هو ما يستبعد بآليات القوة، يعني القوة بتستبعده لكن هو موجود، لكن القوة تستبعده من الخطاب. ويعني في التحليل ده فوكو، أنه ما هو مستبعد مهم جدا، لأنه بيدينا تصور عن علاقات القوة. هو النصر بيقول مثلا يعني بمثل بيقول، لما تلاقي البنك يقول لك البنك الإسلامي أو الفرع المعاملات الإسلامية، ده مش مجرد استثمار، ده بيقول لك إنه في بنوك تانية وفروع تانية شغالة بالربا بنوك ربوية. فهو في مسكوت عنه، هو عبارة لكن مسكوت، فالمسكوت أهم، بيعكس يعني صراع القوى وعلاقة الباور ريليشنز، علاقات القوى. هو هذا يعني كل ما يعني على طول متصاعد ويعني متطور في استخدام المنهج. يعني انا مش عايز، يعني اخر تقريبا حاجه ممكن اشير اليها هنا، انه في اخر في السيميوتيقا، يعني او يعني بلاش الكلمه الكبيره دي، ان اللغه دي مش مجرد عشان نتكلم ونتواصل ونفهم الحاجه، المساله اكبر من كده بكتير. اللغه او الخطاب، الديسكورس ده، مش عشان نتكلم بس، مش عشان نتكلم، ده بيعكس الوجود ذاته. علاقتنا بالوجود هي علاقتنا بالخطاب اللي بنستخدمه للتعبير عن هذا الخطاب. فهو الخطاب، الديسكورس، هو هو علاقتنا بالوجود، وليه دلالة معرفية. احنا بنعرف يعني ما فيش شيء وفي ما وراء هذا الخطاب اللي بنستخدمه. علاقتنا بالوجود ومعرفتنا بالوجود هي معرفتنا بالخطاب الذي نستخدمه للتعبير عن هذا الوجود. هو الكلام ده معناه أن المفردات متحركة الدلالة ورمزية، رمزية للوجود ورمزية للمعرفة، في يعني كلام كتير بهذا الخصوص. أعتقد أنه هو وصل لي في الآخر في الدلالات أو العلامات والرمزيات في كتابه السيميوتيقا وعلم الدلالات وهو على الأخر. وربما لو قدر لي أنه، لا أنا شايف أنه هو متصاعد المنهجية ومتطور المنهجية، ربما كان يعني واصل هذا التصاعد والمنهجي. يعني هو نصر أبو زيد طبعا له مراحل، من وجهة نظري أنا له مراحل وله مراحل تطور، وله مرحلة أنا بسميها المرحلة الأيديولوجية برضو. يعني هو كان، نعم أي يعني كان له مرحلة أيديولوجية اللي هو بيستخدم فيها التراث لمواجهة التراث. يعني دكتور عبد الباسط، في يعني نهج، اتفضل. يعني أنا حابب أعلق من الآخر الكلام الدكتور عماد قاله. فكرة أنا أتفق معاه تماما، بس وعايز أوصل لنتيجة أو شيء أستشعره في شغل نصر أو في كتابات أو مشروع نصر، إن دائما دائما الفكر الديني هو دائما، يعني بداية إحنا متفقين على أن اللغة هي الوسيلة لتحديد العلاقة ما بين الله والإنسان والعالم. دوما كان هناك مركزية لله وتهميش للإنسان. إعادة الإنسان مرة أخرى ليصبح مركزا في علاقة متوازنة مع الله، دي أنا شايف هي الجدلية الحقيقية ودب الشد والجذب. وفكرة أن هناك مركزية لله لا يمكن أن تحدث، لا يمكن أن تحدث إلا عبر وصاية دينية أو جميل. عبر حضور لسلطة دينية أو سلطة من يمتلك الحكم. فكرة الأزلي والقديم اللي أنا يعني من النقاط المهمة جدا. نصر يعني إذا كنا بنقول هو هنصنفه في مدرسة، وهناك من يصنفه اعتزاليا في فترة من الفترات أو غير كده، لكن تظل هناك في فكرة اعتزالية أو طرح تراثي يستقيم مع نصر أو مع مشروع نصر أو يحدث انسجام بين قضية القرآن الكريم، هل هو أزلي قديم أم أن القرآن الكريم ليس أزلي قديم مخلوق؟ وهنا دي قضية لو احنا هنصوغها بعيدا عن ألفاظ المعتزلة والألفاظ القديمة، انا عايز اطرحها بشكل مختلف. يعني انا عايز اسال اي حد مننا بيفكر معايا بشكل، وهيقول النهارده احنا عندنا في قدر من الجهل، وقدر من الخرافه، قدر من التعصب، قدر من الارهاب. يعني انا بخاف وانت بتخاف وفلان بيخاف وهو بيتكلم، وهو لو هيكتب مقال هذه، وعندنا قدر كبير من الخرافه وقدر كبير من كذا وكذا. لما اجي اواجه ده لابد ان انا انتج وعي علمي وتفكير علمي. حتى في القضايا الدينيه لازم اوصل لافضل منطقه من الوعي في القضايا الدينيه. فلو سالت نفسي هل القران ازلي قديم قدم الله عز وجل بالتصور الاشعري بالمفهوم الاكثر سيطره، هل هذا يصلح مع تصوراتنا عن اللغه؟ لا يمكن. لا يمكن. كأنك بتقول شيء لا معقول عن اللغة، عن لغة نزلت اشتبكت مع يوميات عشر النبي صلى الله عليه وسلم. لغة تغيرت في بنيتها ما بين مكة والمدينة، لغة تفاعلت مع اليوم. فهذه الفكرة، أن تتصور أن هناك لوح محفوظ بالمفهوم الأشعري وأن القرآن استقر قدما وأزلا في اللوح المحفوظ، هيبقى فيه إشكال. فلا بد من ان تتحرك الى المنطقه الاعتزاليه، مش بدافع المعتزله، لان دافع المعتزله ما كانش النقطه اللي بنتكلم فيها دلوقتي، كان دافع تاني عندهم تعدد القدماء. فانا النهارده قضيه ان انا حتى اوجد تصورات جيده من الممكن ان ابني عليها، لابد ان تحرك او ان اتحرك مع تصورات ومع مفاهيم ومع اراء قد تكون ابعد عما يعبر عن السواد الاعظم. لأن قد يكون السواد الأعظم في نقطة تقودني إلى الخرافة، أو تقودني إلى اللامعقول بمساحات كبيرة، أو تقودني إلى حالة من الجدل. وده يقودني للنقطة الثانية اللي هي قضية الله والإنسان. القرآن من عند الله، فكيف يكون بنتكلم إن إحنا سنقوم بدراسة النص وفقا للنظريات اللغوية وكذا وكذا. أنا شايف إن الإشكالية هي تظل إشكالية وجدلية، هي جدلية الإيمان نفسه. يعني أنا النهارده أؤمن بأن الظاهرة الدينية دي ظاهرة مركبة. يعني يمكن مثلا صديق جمال عمر يزعل من التركيب، من فكرة أن دائما هناك ثنائية. وأنا من يؤمن بالثنائية، لابد أن توجد الثنائية. اللاهوت والناسوت. هو حاضر، الأمر حاضر بشكل واضح. ويعني يمكن المؤمن والمسلم بينكروا على المسيح. عباد معانا يعني. ولكن انت، لكن هو متجلي في اي تجربه في الاديان التوحيديه. لا يمكن. الاديان التوحيديه هي قائمه على اللاهوت والناسوت، حاله من التركيب قائم. انا عندما اؤمن بان القران من عند الله عز وجل، كيف تجلى؟ تجلى من خلال نبوه، من خلال انسان، في لغه انسان، وتم التبليغ اللي هو فعل انسان، وتم التطبيق الاجتماعي، التدين الاجتماعي بفعل انسان. كل دي حمولات، حمولات انسانيه داخل التجربه، داخل البنيه، داخل الظاهره. ففكر ان يتخيل، وده بيقع فيك مين؟ غير مؤمن متطرف، ومؤمن مع ذلك انا بستخدم كلمه متطرف يعني، وليس على يعني على سبيل الحظ، ولكن ممكن اقول يعني تقليدي جدا، بيتصور انه لا حضور للانسان اطلاقا، وانه امام فهم وامام لغه وبنيه وكل شيء، لابد ان تكون، عشان اقول هو من عند الله عز وجل، لابد ان الا نتحدث عن اجتماع داخل اللغه، الا نتحدث عن سياقات داخل اللغه، الا نتحدث عن انسان ينتج معنى مغزى ومعنى من خلال القران الكريم. فالقران هو نص او خطاب لا يكتمل واذا الا من خلال تاويليات، ومن خلال مغزى، ومن خلال معنى ومن خلال تفاعلات كبيرة جدا. وإذا تصورنا أن القرآن يحمل لغة محددة معيارية وخطاب مغلق، فأنت تتحدث عن كلمات محدودة لتتحدث إلى عالم ممتد زمنيا، إلى تجارب واجتماع متنوع، فأنت كأنك تقتل النص وتساعد في إنك تعزله، مش العكس، إن بتعمل ما تظن أنه هو الخلود، أنت تقوم بقتل وتحجيم وبناء أسوار حول النص. لكن النص هو محدود في ألفاظه، في معانيه، لكن المعاني حالة من حالات التأويل والمغزى ومعنى المعنى والقراءات المتعددة والمتنوعة، هو فعل مشروع ينتجه كل خطاب وينتجه كل نص وتنتجه كل بنية لغوية. وطبعا ده بيجيبني تاني للإشارة اللي أشار إليها دكتور عماد لما كان بيتكلم على الخطاب. وطبعا الخطاب واللغة، يعني اللغة زي ما الدكتور عماد قال ما هياش مجرد أداة وسيلة تواصل أو أداة وسيلة حمل المعنى، هي بتعكس أيضا علاقات القوة. لذلك نصر ابو زيد كانت عناوين الكتب النص، السلطه، الحقيقه. انه هو نال أكثر كتب في السلطة وعلاقة الخطاب بالسلطة والنفوذ والقوة. وده بيجيبني تاني للاشاره اللي اشار اليها الدكتور عبد الباسط على مساله استبعاد الانسان وضروره ان يتم استعاده الانسان ويحصل توازن ما بين وجود الله في المنظومه في التصور يعني، وبين وجود الانسان ووجود العالم كمان يا دكتور عبد الباسط. لأن احنا استبعاد الإنسان، بس استبعاد الإنسان ده ما هو ده جزء من منظومة سايدة. ولذلك اهو يعني احمد غانم اهو ترجع لنا وجالنا دلوقتي كمان بيكتب في الشات، واحمد غانم خريج كلية الطب وهو قاعد بيتكلم دلوقتي على انه كلام دكتور عبد الباسط غير دقيق عن الأشاعرة وعبد الباسط أزهري. مش عايز اقول لك بس كده، لا الدكتور عبد الباسط لو انت سمعته في 2014 في اكتوبر انا وهو قاعدين مع بعض كان برضه بيقول نفس كلام احمد غانم لما كنت بكلمه على الاشاعره، كان بيقول نفس الموقف ده. بس هي الفكره هنا ايه؟ انه في منظومه من ال تركيبه من علاقات السلطه قايمه، السلطه المعرفيه بدون تفكيكها، هو ده اللي كان شغال عليه نصر ابو زيد. هيظل محاولة فتح المعاني بتاعة النصوص لتتقبل بقى الحرية وتتقبل الديمقراطية اللي اتكلم عنهم الدكتور عماد. أنا أتذكر إن في مقالة لنصر أبو زيد عن المقاصد الكلية، كان بيحاول يعمل إعادة قراءة للمقاصد الكلية للشريعة واختصر المقاصد الخمسة اللي كانوا موجودين في ثلاثة أكثر عمومية، اللي هي العقلانية والحرية، مش فاكر التالتة دلوقتي على في ذهني يعني. وأنا برضو عمال أحفز الجماهير اللي قاعدة معانا في الغرفة أنها تدخل، فالناس اللي هي عايزة توجه أسئلة أو توجه مداخلات من الحضور أهلا بيهم علشان نثري الحوار أكتر وأكتر يعني. وأحب أبشركم إن ناتاشا هتبعت ليمون وليمونادة لكل الناس، شجر ليمون كامل يعني للناس، لأن أنا مبسوطة بالحوار اللي هو داير الآن يعني على الندوة هنا الآن. ف أنا مش عايز يبقى الموضوع كله طول الوقت أنا بسأل والضيوف بيجاوبوا، عايز حضور الجمهور، ده جزء من إحنا بنحاول نستعيد الإنسان فما نستبعدوش. أهلا بأسئلتكم يعني. في ملاحظة كمان عايز ألفت النظر إليها بالنسبة لكلام دكتور عباسط على مدرسة أمين الخولي، إنه أحمد محمد أحمد خلف الله تلميذ أمين الخولي، وهو اللي كان بيطبق، وهو وشكر عياد أنا بشوفه إنه أقرب إلى منهج أمين الخولي. لكن خلف الله لما جه في الستينات تبنى المشروع الاشتراكي، وخلف الله كان أقرب إلى اشتراكية الإسلام. لذلك أمين الخولي استغل فرصة الكلام اللي كتبه السباعي في سوريا عن اشتراكية الإسلام، ونقد فكرة إيه؟ محاولة استخدام الإسلام وتأويله إنه يصبح إيه؟ الإسلام بيتكلم باسم الاشتراكية واسمه، هو كان بيوجه هذا الكلام إلى خلف الله في الأساس. ولذلك في انشقاق هنا في المدرسة. يعني تقدر تقول إنه أنت أشرت إلى إن دكتورة بنت الشاطئ يعني هي الاتجاه المحافظ من المدرسة، إحنا متفقين على هذا. خلف الله برضو كمل في المشوار، لكنه كان بيقرأ قراءة أيديولوجية. نصر أبو زيد انا بعتبره التلميذ المكمل لامين الخولي، وان لم يكن تعلم على امين الخولي ايه مباشره، هو بيعود الى النهج. لكن طبعا نصر ابو زيد شاف نتاج وحصاد درس لغوي وبلاغي مختلف عن اللي امين الخولي شافه في الثلاثينات لما كان في ايطاليا وكان في المانيا. نصر ابو زيد كان بيقرا في نهايه الكلام اللي كتب بقى في الستينات والسبعينات لما هو راح امريكا في سنه 78. طيب احنا دلوقتي يعني الناس كلها مبسوطه تقريبا، مش حد يعني كلهم دافيانين، ما فيش حد عايز يوجه اسئله، الاسئله مكتوبه في الشات. لكن نكمل الحوار بقى بالنسبه لقراءه النص الديني. طيب نتاشا هي عندها الليمون وعندها سؤال، اعملي ام ميوت يعني نتاشا اتفضلي. مساء الفل عليكم. انا عندي سؤال يعني جه في دماغي من الحلقه امبارح ومن النهارده، هي ما تخصش قوي نصر حامد ابو زيد، بس هي تخص اللغه. يعني هم المسلمين الاوائل ما كانوش يعني كانوا فاهمين القران ازاي، يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها والاشكاليات اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي هما يعني كانوا عارفينها ازاي؟ هل احنا نعرف كانوا عارفينها ازاي؟ يعني انا مش عارفة. طيب هو لو النبي محمد او سيدنا عيسى طلع من مصر كان هيبقى عندنا نفس اشكالية اللغة دي برضو، وكان هيبقى القرآن فيه هيتطبق فيه زي ما قال الدكتور عبد الباسط قبل كده نفس العادات والتقاليد اللي موجودة في مصر ونفس الخطاب، ولانه بيخاطب شعب مختلف وثقافة تانية مختلفة. يعني أنا موضوع اللغة ده بصراحة هو اللي مخليني من امبارح بصراحة عمالة بفكر كتير، يعني فدي يعني دي كده عينة كده من الأسئلة اللي في دماغي يعني، وأتمنى تردوا عليا. يعني شكرا ليكم. يعني هو الدكتور عبد الباسط انت مهتم بالحته ديت، وجبت بعض النماذج قبل كده من مشاهد القرانيه وعلاقتها بالشعر واللغه في شعر ولغه ما قبل الاسلام. طيب انا ارد في ان ادخل، اه اتفضل اتفضل. انا عايز انا اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انا عايز نفكر مع بعض، يعني تعالي احنا نفكر مع بعض. القران نزل والمسلمون الاوائل يعني والمسلمين الاوائل في حاله من حالات الصراع، وممكن نقول صراع المربع الاول، يعني هل يسمح لهم بالتعايش او بالوجود او لا يسمح لهم بالتعايش. والقران يتنزل في وقت يشعر فيه المسلمون بالغضب، بالخوف، بالانفعال الشديد، فسنجد آيات القرآن في بعض المواقف غاضبة وفي أو وحاسمة وقاسية وقوية. ولذلك أنا مش ما أقوله الآن ليس كلامي فقط، ما أقوله الآن كلام الدكتور عبد الله النجار عضو هيئة كبار العلماء أظن، أو وإن لم يكن في هيئة كبار العلماء فهو من أحد أهم الأساتذة في الأزهر، ومن الشخصيات اللي تقبلوا الدولة يعني شخصية علميا وكذا. فهو كان من عباراته إن هو يتحدث عن آيات الجهاد بالسياق الاجتماعي المنقطع، أنه لا يوجد الآن آيات وقاتلوهم حيث وجدتموهم وحيث حكموهم، كل هذه الآيات. وكان في بحث عن آيات القتال للشيخ شلتوت في هذا الموضوع. انا مش هقول الناس ده بتعمل ده لانها تبحث عن التسامح والتعايش، لا اطلاقا. انا عايز ارجع لطبيعه اللغه. القران يتنزل في هذه اللحظه في هذه السياقات، فياتي القران في سياقات اكثر هدوءا، سياقات اقل انفعالا، اقل حده، وان جنحوا وقل يا ايها الكافرون، كايات اخرى هي اقل حده. حتى عندما استخدم كلمة الكفر لم يكن باستعمال ازدرائي كما يستعمله البعض في العصر الحديث، بدلالات أخرى. في هذا التوقيت العقل المسلم ما يطرحه على القرآن من أسئلة في منطقة تانية خالص. يسألونك عن الأهلة وإذا سألك عبادي عني، الآيات التي دخل القرآن في الإجابة عنها. لم يفكر أحد أبدا أن يسأل ما سئل في القرن بعدها، ما فيش يعني 200 سنة تقريبا أو 180 سنة يطرح سؤال على المسلمين لم يطرح من قبل. لما يسأل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. العرب، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تشبه، المشبه به لابد أن يكون معروف. لما أقول فلانة زي القمر كلنا عارفين القمر، فانا عايز اقول وشها مدور وابيض ومنور ومفيش بعد كده جمال. فدائما المشبه به معروف. ربنا قال على ثمر اهل النار ان هو زي رؤوس الشياطين. هو حد شاف رؤوس الشياطين؟ فكيف ان القران يصور بالمجهول بما لا نعرف؟ هذا يخالف ما عليه لغه العرب. ده طرح داخل احد القصور من احد الفلاسفه. فمن يرد ومن يجيب؟ لم يكن العقل العربي 180 سنه فكر في هذا السؤال. تخيلي بقى معايا كده، طب هو فين العقل العربي ساعتها؟ هنا كلمه العقل بمعنى التفكير. التفكير في نقطه غير النقطه. التفكير متطور متطور. التفكير اللغوي متطور مسار تصاعدي زي سائر العلوم. والاشكاليه ان العلوم الانسانيه في بلادنا العربيه مقتوله، لان البعض يظن ان هي وصلت لافضل مراحلها قديما، وهذا غير صحيح. ويظن ان العلوم الانسانيه عندما تاتي من الغرب بقت علوم غربيه، وهذا غير صحيح. العلوم الانسانيه هي علوم العقل والفكر الانساني ايا كان. فهل احنا النهارده بنطرح اسئله هم ليه ما طرحوهاش؟ لانه كان في نقطه لم يصل الى مثل هذا السؤال. بدليل ان بعد 180 سنه اضطر العقل العربي ان يضع علم اسمه علم البلاغه. ويفكر في حاجه اسمها المجاز، اول مره يفكر في المجاز. واول مره يبحث داخل مدونه الشعر العربي ليجد في شعر العرب مشبه به لم يره العرب. وهو بتاع في بيت امرؤ القيس لما بيتكلم على سيفه بيقول مسنونه للزور كانياب اغوال. فالعرب شبهت بانياب الغول وهما ما شافوش الغول. لم يكن العربي في هذه اللحظه في القرن الثاني الهجري ولا بعدها ولا قبلها عنده المعلومه اللي عندنا دلوقتي اللي بتقول ان اللغه لا تحيل على موجود خارجي. اللغه لا تحيل على موجود خارجي، اللغه تحيل على تصور في العقل. دي قضيه خطيره وتوديك من اليمين للشمال وتغير كل البنيه الفكريه في عقلك. بس ما حدش يقدر يطرحها بقوه لانها هتفكك كل حاجه. لكن دي نقطه معرفيه مهمه جدا. انا لو قلت دلوقتي كلمه الم، في ناس هتفتكر الالم ده، او في ناس هتفتكر الالم ده، في واحد هيفهم كلمه الالم بالهمزه فبنتكلم على الالم والالام، فكر وتصور، كل واحد تصوراته هي التي ستذهب به في مكان. لو قلت كلمه اسد، لو قلت كلمه شجره، نحن نبني تصورات من هنا. فاللغه تحيل هنا التصور وليس على موجود خارجي مباشره كما كان يظن العقل اللغوي القديم. دي نقطة مهمة جدا. فإحنا هنا أمام فكر لغوي بيتحرك، وفي حاجات جيدة عن القدامى، في حاجات سألها القدامى، في حاجات لم يسألها القدامى. حتى في المدرسة الإخبارية الأثرية هتجد عندنا في الأخبار والآثار تتحدث عن سؤال عن كلمة أب في القرآن الكريم. ده على مستوى الدرس اللغوي التقليدي، إحنا بنتكلم على كلمة، أنا عايز مدلول الكلمة، فلم يكن معروف كلمة أب. فحتى قيل أن العرب تستخدم أب في معنى كذا. حتى على مستوى التصوير لما يجي القرآن يستخدم كلمة حبل، يعني في سورة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في سورة آل عمران، كلمة الاعتصام بالحبل بعضنا في العصر الحديث هيفتكر أن الاعتصام بالحبل هو حبل، لكن عند العرب مش كده إطلاقا. الحبل هو النجاة ومعناه إعطاء الطمأنينة. دايما كان جوه الخيمه في حبل. عندما ادخل واعتصم بالحبل فقد اعتصمت بسيد، يعني بسيد صاحب هذه الخيمه، بسيد القبيله، فهو امن. ادام وصلت للحبل داخل الخيمه فانت نلت من الامان ما يعرفه العرب. خلاص انت لست بيه، انت الان في ملاذه. لها مدلول تاني تلاقيه في قضيه الزهير بن ابي سلمى لما يتكلم عن الحبل كنجاه في الصحراء. إذا وجدت البئر ولم تجد حبلا فأنت لم تجد الماء. هتنزل جوه البئر تجيب الماء. فهو الحبل بالنسبة لهم نجاة، وده اعتمد عليه في التصوير. في صورة، يعني زهير عملها لا يمكن أن تفصل ما بين هذه الصورة وما بين تصوير القرآن. يبقى أنا النهارده عندي مدلولات أنا في العصر الحديث هتضيع مني، سأفتقدها إذا لم أتعرف على الوعي العربي القديم. وعندي مكتسبات سأستفيد منها للتعرف على القرآن لم يكن يعرفها العربي. ولذلك هي عملية راحة جاية ما بين القديم والحديث، والسؤال متغير ومتطور. السؤال ده دايما على مسألة النص وفهم النص سؤال مطروق، يعني من الطريق، يعني وازداد في ال 400 سنة الأخيرة. ازداد يعني ايه، بقينا محتاجين بقى مستويات اعلى في التعامل، لان اصبحت في دساتير مكتوبه. ما هو الناس اللي بتفسر الدستور في المحكمه العليا في امريكا مثلا، ولا المحكمه الدستوريه في مصر، ما بتتعامل مع ايه؟ مع نصوص. فبيجي السؤال الاولاني بقى اهو، اللي هو احمد غانم بيطرحه، هو بيقول انا مش هقدر اخش المداخله لان هو متداخل معانا وهو في الطوارئ، فربنا يكون في عون الناس اللي في الطوارئ تحت ايديه دلوقتي. انتوا بتأثروا في ارواح ناس دلوقتي. انه السؤال اللي بيجي دلوقتي، هل معنى النص في اعلان الاستقلال ولا في الدستور الامريكي القضاة اللي موجودين الان يحاولوا يوصلوا للمعنى كما كان يفهمه الفاوندينج فاذر وهم بيكتبوا النص، ولا النص ده كائن حي اجتماعي لابد ان نشوف تطور الايه؟ الاستخدام بتاعه. بيبقى دايما في مدرستين في الصراع حوالين الوصول لمعنى ايه هو النص ومعناه ايه. الناس اللي هتقول لا احنا عايزين نوصل للمعنى الاصلي، في حين ان هو لما بيحاول يوصل للمعنى الاصلي فعلا بيعمل مقاربة، هو ما قدرش يوصل للمعنى الاصلي، لا يمكن ان حد يقطع ان هو وصل الى ايه المعنى الاصلي. وكذلك انت لما بتنقل معنى الى المعنى المعاصر برضو صعب ان انت تقطع بان انت ايه وصلت لهذا المعنى. فهي هتبقى عملية صراع طول الوقت. اللي بيحددها، هنا نرجع بقى لمفهوم الخطاب تاني، ان الخطاب بيعكس علاقات باور، علاقات سلطة، مين اللي معاه السلطة ومين اللي معاه القدرة وكيف. ولذلك كل عملية تفسير وكل عملية تأويل هي بنت اللحظة الحالية وأدوات اللحظة الحالية قبل ما تكون بنت الماضي. ويعني النهاردة بقى إيه، الدكتور عبد الباسط كان عنده خطبة الجمعة، وبعد يومين الدكتور عماد هيبقى عنده عظة، فهما الاتنين بيحاولوا يوصلوا إيه الى المعنى، يعني بيعملوا الرحله دي. فكره الكوبري اللي هو ذكرها دكتور عماد، ان انت طول الوقت كده بتحاول تعمل بريدج ما بين معاني النص وما بين الوقت الحالي. هي عمليه جدل رايحه جايه زي ما كان بيصورها الدكتور عبد الباسط. بس هل معنى كده بقى ان كل واحد ممكن يسقط من عنده هو المعاني على النصوص القديمه بس، ولا الموضوع اصبح فيه علم؟ لان احنا 300 سنه الاخيره من الهرمنوطيقه وكل الناس دي كانوا متدينين بيحاولوا يفهموا النصوص الدينيه، وخرجت النظريه من فهم النصوص الدينيه الى ايه؟ لفهم اي نصوص. ودلوقتي بنتكلم على العلامات، اي علامات بقى، اي نسق من العلامات مش النصوص بس. الدكتور عماد بقى يعني مداخلتك انت دلوقتي، خليها بس مداخلة صغيرة لو دقيقة ممكن. اتفضل. احنا هناكل حقه احنا دلوقتي كده طول الوقت يقول لك بيضطهدوني اهو، بس يعني عشان الدكتور عبد الباسط حبيبنا يعني لا اتفضل. دكتور عبد الباسط حبيبي اتفضل. بس ربنا يذكر. هو بس انا في موضوع التعليق على حاجة قلته، هي الاشكالية دائما ان احنا بنعيشها وبنعيشها في الماضي وفي الحاضر، ان ياتي خطاب ولا وينسى ان هو خطاب، ينسى ان هو يمثل قراءة، يمثل رأي، يمثل فكر، ويزعم انه يحمل النص. يمكن ده حدثت لسه قريب على منبر الازهر لما حدث خلاف او تعارض شيخ شعراوي لنقد، وكان صوت خطيب الجامع الازهر عنيف وقوي، وقال انا ما يحدث هو نيل من الله، لاننا يتم النيل من الوسيط المعارض بذلك. فانت النهارده هي قضيه ان الخطاب ينسى انه خطاب، فكره ان هي دي نقطه المستمره والاشكاليه الحاضره. ولذلك كل ما نقول احنا عايزين وعي علمي زي ما حضرتك قلت فعلا، ان احنا خطاب، وهذا الخطاب يقوى ويتحول الى المركز بفعل دعم من السلطه، وشفناها مع الاعتزال والاشعريه والحنابله عبر تاريخنا والرشديه كثير عبر تراثنا، ان دائما هناك خطاب يستقبل بسلطه يتحول الى مركز، فيظن انه هو النص، انه هو الدين. هذه الحاله المستمره. ولذلك طول ما، ودي اهم حاجه في مشروع مصر، ان نصر مارس النقد العلمي والمعرفي لهذه الخطابات حتى يعدها ويعريها ويعيدها إلى سياقها الإنساني. ويكشف بشريتها. ده يعني وده الجزء اللي احنا عايزين ندخل اليه في المستقبل، ان هو حتى المعتقدات والعقائد ديت هي مكونات سياسية واجتماعية. دكتور عماد. عبارة أمين الفولي، عبارة أمين الفولي لابد من قتل القديم بحث، أيوة. أن نخلع عنه القداسة ويعيد أفكار تواجه أفكار حتى بنية اللغة. تفضل يا دكتور عماد. بالنسبة للغة، اللغة صناعة إنسانية ولها تطورات وتدرسها علوم كثيرة، يعني disciplines بتدرس تطور اللغات ووجودها وإلى آخره. فاللغة هي بشرية، غير ما يعني ابتكرها الإنسان. إيه علاقتها بالنص المقدس؟ النص المقدس، أنا هتكلم عن الكتاب المقدس عشان ما حدش يعني يقول حاجة عليا، لأنه في حد الآيفون أنا ما أعرفش بيهزر ولا بيتكلم بجد، لا بيقول إنه كوميدي. ده انا بتوقع ان هو حد انا اعرفه، يعني هو قاعد في الامارات وانا هبلغ عنه، يعني ما تحملش عليه. ما يجراش حاجة. صديقنا يعني هو بيحب دايما يخش المداخلات دي يعني. تمام. الكتاب المقدس مستقر في الفكر المسيحي، نؤمن أنه كلمة الله، كلام الله موحى به للرسل وللأنبياء اللي كتبوا، لكن نؤمن أيضا أنه هو كلمات البشر، كلام الإنسان، فهو كله كلمة الله لها فيها رسالة، وكله هو لغة البشر، فيه من في تنوع يعني بين القصة والمثل والحكمة والتاريخ والشعر، في أسفار كتير مكتوبة بالشعر، أيوب والمزامير والآخر، وشعر شعر بحسب قواعد الشعر في ذلك الوقت، هو جزء من الأدب العبراني القديم. وكل طبيعة نص أدبي لها طريقة في تناولها وفهمها. أنا تدرس النص الأدبي في المزامير، وهو عبارة عن يعني أغاني، المزامير يعني أغنية أو نشيد، بطبيعته البلاغية في التصوير والمبالغة والتضاد والتجانس وكل الأساليب والكناية وآخره، بأساليب البلاغة في إبراز المعنى، لابد من يعني الوعي بنوع النص الأدبي وفي المروية القصصية وآخره. كل واحدة من دول من النوع الأدبي لطريقته في التناول، يعني مش هاخد جزء شعري في نوع من الخيال على اساس انه هو، لا ده يبقى لازم في مجاز في خيال، ما لو خطه حرفي مش معقول اخده حرفي. فهو مستقر في اللاهوت المسيحي، في الفكر اللاهوت المسيحي، ان الكتاب المقدس هو كل كلمه الله التي يحمل رساله من الله الى الانسان، لكنه هو لما مش ممكن يبقى حاجة تانية، هو مش هو كلمة الإنسان، هو كلمات الإنسان بلغته بثقافته بقدرته على التعبير، في فصيح قوي في الكتاب اللي كتب الكتاب المقدس والمتعلم، وفي اللي كان بسيط يعني لم ينل القدر المماثل لغيره من التعليم، هناك في التنوع. ففي وعي في الفكر المسيحي بهذا يعني ببشارية اللغة. يعني البعدين زي اللاهوت والناسوت في المسيح، اللاهوت والناسوت أيضا في الكتاب المقدس. لا يعني طبعا مش قديم، ما نقدرش نقول الكتاب المقدس قديم بنفس بالتعبيرات الاعتزالية، بتعبيرات الاعتزال وغيره، لكن الكتاب المقدس هو يعني اتكتب في تواريخ محددة. يعني أنا كنت في إعدادي كده، وبعدين كنت حاضر يعني مؤتمر دراسي كده للكتاب المقدس، وبعدين المتكلم وكان قريب يعني قال إنه إنجيل مرقس اتكتب حوالي سنة مش عارف حاجة و30 ولا حاجة و60. أول مرة كنت أسمع كلمة إنه الإنجيل ده اتكتب هو مش نازل من فوق؟ يعني لا أنا يعني كنت في تاني إعدادي يمكن، ازاي الكتاب يعني ده الانجيل ده جيل متى اتكتب سنه مش عارف اتاكد 30 ولا 35. يعني هو ده مش كان موجود، يعني ازاي ده هو نفس السؤال اللي التصور ده هو اللي موجود دلوقتي، هو القرآن كتاب الله ولا مش كتاب الله؟ هو لغة الإنسان طب كان في اللوح المحفوظ ولا ظهر في التاريخ في الربع الأول من القرن السابع الميلادي ولا إيه بالظبط؟ هو يعني قبل القرن السابع الميلادي، يعني قبل ظهور الإسلام في بعد فيما بعد 612، ما قبل التاريخ ده ما كانش فيه القرآن. يعني يعني بتعبير ناصر حمد أبو زيد، بس حتى كمان يعني عشان ما أقولش من لغتي أنا، لكن التعبير ده اللغة نفسها اللي يكتب بها النص المقدس هي نفس تاخد دلالات جديدة، نعم، وأبعاد جديدة، نعم، بفعل الوحي الإلهي وإلى آخره، لكن اللغة هي لغة البشر وصناعتنا، يعني اللغة هي صناعتنا كبشر. كلامك عن اللغة وعن المفاجأة اللي انت فوجئت بيها لما عرفت ان هو كتب سنة كذا نفس المفاجأة بالنسبة لي انا وانا شاب برضو، ان احنا عمالين نقرا ونسمع وكده، وبعدين الاقي ده ما في قصص كتيرة جدا من اللي موجودة ديت موجودة في كتب تانية. لا، ويعرفوا انبياء زي اللي احنا نعرفهم يعني، والتفاصيل بتاعتها ده هي. فمسألة إنه كل واحد بيبقى متصور إن هو منعزل ومنفصل عن السياقات الأخرى، لأن ثقافتنا حمائية من هذا الباب. الجزئية الثانية الخاصة بالإلهي حينما يتجلى بقى في البشر، لأن هو الصراع هنا يعني كلمة الله وكلام الله. طب ما هو ربنا قديم. فأحمد غانم كان كتب من ضمن التعليقات بيقول إن الخلاف ما بين المعتزلة والأشاعرة مش على إن القرآن مخلوق، الخلاف بينهم على كلام الله، إنه كلام الله، الله متكلم منذ الأزل ولا مش متكلم منذ الأزل. لأن برضو المعتزلة هم فكروا عن فكرة الله بتصورات الإنسان، يعني هو يقول لك كده مثلا إيه، لو الله الأزلي الأبدي ده هو وما فيش في الوجود إلا الله، يعني قبل خلق الله للعالم يعني بيتكلم، يبقى يعني بيتكلم كلم مين بقى؟ فهو يقول لك كده، لو احنا شفنا مثلا بني آدم، انا بقول بالمثل عشان اقرب المعنى، يعني لو شفنا بني آدم واقف كده بيتكلم العدم كده بنقول عليه ايه؟ مش متزن عقليا، ده فعل نقص، والله منزه عن الايه؟ النقص. يبقى صفة الكلام ليست من الصفات الأزلية الأبدية ولكنها صفة فعل، يعني بعد خلق الله للعالم يبقى فيه بقى موجودات، فربنا سبحانه وتعالى يكلم أن يقول للشيء كن فإيه فيكون، يبقى هنا يبقى لها معنى. ولذلك لما يقولوا بقى القرآن كلام الله يبقى كلام الله المخلوق بعد خلق الله للعالم. طب إيه المحك هنا؟ المحك هنا أنه ما دام مخلوق وبعد خلق الله للعالم يبقى داخل فيها حتة الزمان والإيه؟ والمكان. يبقى لما يجي المصحف يقول لي مثلا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يبقى في فعل حدث والوحي يجيب على إيه؟ على هذا الفعل. أخونا محمد المناكف الثاني اللي هو آيفون داخل دلوقتي يقول لك إيه؟ ما دام الوحي بيعكس الاجتماع وبيعكس السياسة يبقى بشري. هو برضو بيعمل ايه؟ بيعمل العكس، بيركز على الجانب الايه؟ المحتوى فيجعله بشري. ما هو بشري، بشري من ناحية اللغة، حلو لكن اهو كان في صورة بيحاول يعملها الرومي طول الوقت عشان يقرب المعنى يعني. فبيقول لك مثلا لو تصورنا فيل، الفيل الضخم ده هيحاول يخش عش عصفورة، هيحصل ايه للعش من حجم الفيل؟ فلازما الله الابدي الازلي علشان يخاطب الانسان لابد ان يتحيز بعش الايه؟ العصفوره، والا المتلقي ده مش هيفهم. ما هو الهدف من الرساله ان المتلقي يحصل تواصل، يعني لو حصل مثلا ان هو ايه الوحي اتى للنبي محمد بالصينية، هو كان هيفهم؟ هو كان لازم يبقى بالعربية ويبقى كل نبي بلسان قومي وكده. النقطة الأخيرة، أنا بحاول أسير معاكم مشاكل أهو علشان يعني أحفز الموضوع. يعني في النهاية برضو اللي هيفهم هم مين؟ البشر، واللي هيطبقه هو البشر. النقطة هي بقى اللي هتحسم الموضوع مع محمد. طيب يا محمد يا آيفون، يعني حتى أنا مش فارق معايا إنه الوحي نزل على النبي محمد وكلمه ملك وخرج وقال، ولا الكلام من تأليف النبي، مش هتغير حاجة. هيظل في النهاية قدامنا إيه؟ إن النبي محمد خرج وقال كلام، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الناس اللي هم إيه بيحاولوا يحصروا الخناقة، لا ده الكلام ده كده، ما فيش ملك ولا في وحي ولا في اتصال بالسماء، ده إيه؟ ده هو من تأليف بشر. والناس التانية اللي هي بتحاول تقول لا ده هو نزل لفظ ومعنى، مش هتفرق قوي يعني. في النهاية يبقى قدامنا كلام ملايين من المسلمين بيؤمنوا بيه وبيؤثر في حياتهم، فماذا يعني هذا الكلام؟ تمام. طيب احنا كده يعني شكلنا يعني نختم بقى دلوقتي، احنا داخلين على ساعتين، بس طبعا ناتاشا لازم تتكلم، اتفضلي. تمام، معلش اسمحوا لي في السؤال ده كمان. يعني اتفضلي. هو كده الإنسان في نفس المنظومة بتاعت ربنا، هو ربنا محتاج لغة الإنسان، محتاج الإنسان بثقافته ببيئته بمتخيله عن الوجود اللي هو عايش فيه اللي مرتبط فيه باللغة، وبالتالي فالإنسان جزء أصيل من الحكاية. يعني ما بنتكلمش قوي عن الإنسان ليه ودوره، هو لو ما فيش الإنسان ربنا مش هيلاقي حد يوصل رسالته. تاني حاجة، لو زي ما حضرتك بتقول كده دلوقتي يا جمال، إنه في نص النبي خرج بيه وبيقوله لنا وإحنا محتاجين نفهمه، هو النبي هيخرج بنص العرب مش هيبقوا فاهمينه؟ هيبلغه لهم إزاي؟ ولا هي التوسعات اللي حصلت ودخول المسلمين أقطار تانية بالإسلام خلت اللغة في مسافة بينها ما بين اللغة، وابتدت تبحث في اللغة وعشان تفهم، وده ما كانش عامل مشكلة عندهم أصلا في عرب الجزيرة. يعني معلش الحتة دي عايزة أفهمها شوية. انا قبل ما ادي الكلمه للدكتور عبد الباسط وللدكتور عماد، لانه السيد الرحماني داخل معانا تقريبا هو سايق، فبرضه بيتربص بالدكتور عماد، بيقول له حبذا لو علق دكتور عماد عن مساله علماني ولاهوتي. بس انا عايز اشير الى جزئيه اللي في كلام ناتاشا، والدكتور عبد الباسط هيكمل عليها. يعني تخيلي مثلا فكره السوق، يعني احنا عندنا حاضره من 300 400 بني ادم في قريه صغيره كده ولا عزبه صغيره كده، وبيبيعوا ويشتروا مع بعض. المعاملات اللي بينهم شكلها ايه مقارنه بمدينه مثلا فيها ايه 10,000 15,000، مقارنه بمدينه فيها 20 مليون؟ يعني ايه تراكب المعاملات، بيتحول في نوعيه المعاملات. فكذلك احنا فرضنا مثلا المدينة كان بيعيش فيها 10,000 ولا 20,000 بني آدم، أسئلتهم هتبقى إيه مع الوحي ومع النبي، مقارنة بقى بنتكلم على حواضر وملايين وبعد كده بلايين من الإيه من البشر. إذن أسئلة الناس، يعني مثلا لو حد جه بيسأل النبي ويقول له الله، بتقول الله موجود فين؟ بتقول فوق كده في السماء، خلاص إجابة عادية وعادي يعني. انما هتيجي انت بقى في جدل في دمشق ولا في العراق ولا في فارس ولا في مصر، وبقى في لاهوت مسيحي مستقر بقاله 6 قرون، وكلمة احد غير كلمة واحد، ليه هنا احد وليه هنا واحد؟ يعني اقصد ان المعنى مش موجود في النص بس يا نتاشا، واحنا هنجيبه المعنى بيجي من نوع الأسئلة اللي احنا بنسألها احنا كمان. أكيد الأسئلة اللي مطروحة قدامنا احنا الآن تختلف عن اللي كانت مطروحة على الشعراوي من 20 سنة ولا 30 سنة، تختلف عن اللي كانت مطروحة على محمد عبده، تختلف عن اللي كانت مطروحة عن الإمام الشافعي من 1200 سنة. إذن كلما تعقدت الحياة الاجتماعية وتركبت، معاني النصوص التاريخية دي بتتغير. أي نص بقى، مش لازم يكون القرآن، حتى لو ما هو الناس بتقعد لسه بتفسر في امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا، لسه بتعيد انتربريتيشن لمسرحية شكسبير ولا للإياذة والأوديسة. دكتور عباس ده لو عندك تعليق بالنسبة لمسألة اللغة يعني. وانا بس كنت عايز اقول حاجتين او نقطتين. النقطه الاولى، القران في كثير من الفاظه وكثير من تشريعاته في الحيز التشريعي هو قدم نفسه كتشريع اجتماعي، هو مستمد من المجتمع وبيعمل عمليه انتخاب من المجتمع، والتشريع اللي بيتم داخل المجتمع هو تجارب لامه او لقبائل او لمجتمع في حال التفاعل مع امم اخرى. ولذلك لما ترجع وتقرا لاي حد يقرا كتاب جواد علي، دكتور جواد علي، في النسخه الثانيه منه الضخمه، هيجد ان كل ما في القران الكريم من كثير من التشريعات وكثير من الالفاظ له حموله في الوعي العربي ومستقر في البيئه العربيه. فالعرب مش محتاج يسال عنه. العربي في حاله ان هو القران بيعمل له انتخاب او اختيار او ضبط او اقرار تثبيت يعني، فهو في عملية كأن في مشترك قائم ما بينهم الاثنين. ففي خلفية ثقافية واجتماعية وواقع اجتماعي، كل ده موجود. اللي بيحدث ان في تصور عند بعض المسلمين استعلائي، عايز ياخد القرآن وياخد المجتمع ويطير بيه، فيفصله عن هذا السياق تماما، ودي إشكالية. وبيسمي اللي بيتكلم زي او اللي يطرح هذا الطرح، الجماعه دول بتوع الاسلام التاريخي. يا عم مين قال لك يعني ايه اسلام تاريخي؟ التاريخ اسلام معناه وقع في زمن وفي مكان، في خطاب واحد نزل في زمان وفي مكان، والنبي عاش والقران نزل من سنه كذا الى سنه كذا. طب هو القران في لغه وفي خطاب قيمي عابر؟ نعم، انساني عابر قائم ومستمر، هو ده قائم. ونصر نفسه في احد المقالات بتاعته باللغه الانجليزيه اللي ترجمها صديق اسلام سعد، كان نص استخدم هذه الثنائيه بشكل واضح في مقال في ترجمه اسلام، بيتكلم على قضيه ما هو داخل القران الكريم من انساني جوهري عابر، وما هو داخل القران الكريم من سياقات اجتماعيه ملتبسه مع الزمن نفسه، مع السياق نفسه. ودي طبيعه اللغه وشان اللغه. في نقطه بس عشان ابقى فيها نوع من انواع المصداقيه والامانه، هو القران والخطاب القراني طرح أسئلة ظلت عبر ال 1400 سنة إشكالية. بس أنا أظن إن المشكل هو الإنسان في تفاعله مع القرآن. يعني أنا ما زلت حتى الآن سؤال أين قتلنا يا أشعث اللي طرحه الخوارج، في اللي هم خرجوا من جيش علي رضي الله عنه، هو كان قضية كيف يحكم القرآن؟ يعني فكرة كيف يحكم القرآن هي قضية إشكالية من منذ العقل الأول، وهي نفس الإشكالية في الحاكمية الآن. ففكرة القرآن أثار سؤال مشكل، هذا السؤال عبر التاريخ كان له تجليات وتأثير في الاجتماع، وأنا شايف إن ده حدث، وده إشكاليته الوحيدة أو الخروج من هذه الإشكالية والحل هو ممارسة النقد لفعل الصحابة الأول، وفكرة أن يتم قراءة تاريخ المسلمين قراءة تاريخية ناقدة حتى الطريق. لكن طول ما بيتم تغافل الأسئلة العنيفة التي طرحها النص على المجتمع، وأن المجتمع الأول أخطأ في مقارباته في قراءة النص دي، دون ما إحنا بنغطي عن المنطقة دي وما نعرفش المنطقة دي، في إشكالية قائمة ما زالت. دكتور عماد لو في كلمة ختامية. يعني الكلمة هي أنه في يعني اتجاهين أو رافضين في التاريخ الإسلامي، كان الفقه والكلام. الفقه بدأ يعني بمدرسة الرأي وعمل أهل المدينة مع مالك، حاجتين في منتهى البساطة جدا في المدينة بيعمل اللي ماشي عليه الناس هو ده المقبول، وفي الكوفة الرأي. مع الأشاعرة ابتدى يطلع اللاهوت، التفكير في الله وصفاته وأعماله وكده. أنا أعتقد إن واحدة من الـ يعني الـ يعني الـ يعني الـ يعني الإشكاليات إنه الرافض اللاهوتي توقف مبكرا، والجدل ده كله حوالين القرآن والطبيعة وطبيعته واللغة في اللاهوت المسيحي قطع شوطا كبيرا في المسألة دي، لأنه لم يتوقف في التراث أو الإرث الإسلامي. مع نهاية المعتزلة لم يحدث تطور في هذا الرافد اللاهوتي. ولو تكلمنا ماذا بعد نصر السؤال بتاع امبارح، يعني الأستاذنا السيد الرحماني والدكتور اليمين، هو حاجتين أقدر أقولهم. يعني الأولى هي أنه مع سؤال النص والمناقشة دي عن اللغة وعلاقتها بالوحي، هو يعني يحتاج الأمر إلى عودة إحياء اللاهوت أو علم بالتعبير الإسلامي علم الكلام. ده أمر مهم جدا، يعني يحتاج من يأخذ هذا الرافض المعرفي في الإرث الديني الإسلامي، وده اللاهوت ده أمر مهم، ويطرح ويناقش. لأن فكر اللاهوت هو طرح أسئلة، والأسئلة جديدة لكل عصر سؤاله. لا يمكن أن نقدم إجابات يعني على الأسئلة القديمة دلوقتي، نفضل نجاوب في الأسئلة القديمة. السؤال متجدد ويحتاج إلى إجابة جديدة، وده دور علم اللاهوت، دور علم الكلام. ده الرفض الذي يجب في وجهة نظري، يعني أنه يأخذ اهتماما إسلاميا. الأمر الثاني هو يعني السيد الرحماني قال أنه نصر عادة، نصر أبو زيد عادة إلى النص في النهاية، أو يعني دفع في الأخير على النص. وماله، كويس عظيم، لكن لأنه حتى لو هنتكلم عن خطاب، نحن نصل إلى الخطاب من خلال نص. إحنا دلوقتي لو ما فيش نص معانا مش هنعرف مين اللي قال والصوت اللي رد، لكن النص اللي معانا هو اللي بيقدم لنا حتى الخطاب. فالخطاب بداخل ما وصل إلينا من نص، سواء في الإنجيل أو في القرآن، أو هو الخطاب. يعني لو معيش نص الإنجيل مثلا، عشان أتكلم على الإنجيل، لو معيش نص الإنجيل ما أعرفش إنه الحوار ده داير بين المسيح والفريسيين، والفريسيين قالوا إيه، والمسيح رد إزاي، والنتيجة وآخره، وهذا الخطاب الحوار من خلال ناريتور، يعني راوي هو يوحنا أو متى أو مرقس بيحكي لنا. فالنص مهم حتى لو في نص. طبعا النص بنوصل للخطاب، لكن كمان العلم الآخر اللي يمكن يكون مهم مع العودة إلى النص والاستقصاء خطاب أكثر يعني وضوحا، أنه يكون في اهتمام بالنقد النصي. النقد النصي، أقصد إيه بالنقد النصي؟ دي كلمة حلوة مش كلمة عيب، يعني مش كلمة كفر ولا حاجة. النقد النصي نمارسه في الإنجيل وفي الكتاب المقدس، في النص التكستوال كريتيسيزم، بنناقش أنا عندي كذا نص مخطوط قديم، ومخطوط مكتوب باليوناني، ومخطوط مكتوب بالقبطية البحرية، يعني وجه بحري، وبالقبطية الصعيدية، ومكتوب كذا، وده بتاريخ فلاني وده بتاريخ الفلاني. أنا عايز أتحرى دقة النصوص. ف فبيقوم على هذه المخطوطات علم نقد النص. دي حاجة، كلمة نقد عندنا لها يمكن معنى سلبي، لكن هو إعادة قراءة وتحليل وتحري دقة النص بقدر الإمكان. دلوقتي في متوافر طبعا بالنسبة للكتاب المقدس في آلاف المخطوطات القديمة والآخره، ودلوقتي بقى أصبح الأمر أيضا متاح في الإرث في التراث الإسلامي، في مخطوطات كثيرة جدا، ويمكن مخطوطات صنعاء دلوقتي واحدة من الأهم دلوقتي، وفي من الغير المنقوط والمكتوب بالخط وبالرسم الكذا وبالرسم الكذا. والجهد أن يكون في قراءة هذه النصوص القديمة وتحري النصوص القديمة والقراءات الممكنة لهذا النص غير المنقوط وإلى آخره. ممكن ده يكون حد بيعمله كده بس في يعني، ولما يتعرف انه بيعمل يعني نقد نصي بيبقى يعني ينال من يعني ما يناله من يعني قطع او يعني حاجه زي كده، لكن بتكلم عن انه يكون فرع من الفروع العلميه الـ يعني التي تقدم في المعاهد الإسلامية الرسمية. يعني واحد بتقدم أصول الفقه وبتقدم التوحيد، علم التوحيد، وتقدم أيضا علم اسمه علم النقد النصي. يبقى واحد من العلوم الدينية الموجودة، علوم القرآن يضاف إليها نوع من الكريتيك يعني الكونتكستوال كريتيسيزم، واحد من العلوم المعترفة. ده يبقى فتح كبير. طبعا، بس يعني هو هوعدك ان صالون تفكير واكاديمية تفكير هتسعى انها تعمل نواة لهذا الموضوع. هو الاشكال بس انه حماية الدين طول التاريخ بتاع تجربة المسلمين من قبل السلطة، فالسلطة هي التي تحدد يعني ايه ما نقوله حتى بالنسبة للاهوت، وما نقوله بالنسبة للتخصصات العلمية. مش عايز استشير يعني استشري في الموضوع ده، لكن فعلا احنا محتاجين نهتم بهذه الامور. احنا كده قضينا ساعتين جمال جدا، استمتعت بهذا الحوار الجميل الذي لا ينتهي، ونحن في انتظار الليمون بتاع ناتاشا. ودكتور عبد الباسط عايز يقول كلمة قبل ما ننهي، بس انا قبل ما يقول الدكتور عبد الباسط كلمته بقول ان احنا مكملين بكره، عندنا اللقاء الثالث، وهيكون معانا الدكتور وليد الخشاب والاستاذ محمد التداوي، وهنستكمل هذا الحوار. وعلى وعد بقى بمساندتكم ان احنا في صالون تفكير وفي اكاديميه تفكير نحط نواه وبذره لكل هذه الامان اللي كان بيتكلم عنها الدكتور عماد سالم. يعني أن ننتقل من مسألة اليوم بيوم ورد الفعل إلى أمور أوسع من السجالات اللي موجودة دي. أنا شخصيا عندي جهد بعمله لوحدي حول المصحف وحول القرآن، محتاجين نكمل هذه الموضوع. دكتور عباس اتفضل. أنت عامل ميوت. وانا بس ختاما، بس كنت حابب اقول حاجه ختاميه. التجربه البنيه هي تجربه خاصه وتجربه فرديه وعلاقه راسيه ما بين الانسان وبين الله. هذه التجربه لا يمكن ان نقدم فيها قراءات علميه، ولكن هي حاله حدسيه، حاله خاصه وحاله متنوعه وحاله تحترم. وعندما نتحدث عن دراسه الفكر الديني، عن التفاعل مع القران الكريم الذي اراه واظنه يجمع ما بين احيانا النصيه او ما بين الخطاب او مجموعه خطاب، فكره ان احنا نعيد وعي علمي بالقران وتفكيك دين بالخطابات الدينيه، وفي كل المجهود وكل البدايات الرائعه التي قام بها نصر هو مشروع يستحق. فده مش نوع انواع الرفاهيه، وليس ميل اطلاقا من ايمان المؤمن، ولكن هي فكرة أن أوجد وعي علمي هو النجاة الوحيدة من حالات التعصب وحالات الخرافة وحالات التهميش للإنسان التي بنعيشها في واقعنا الأرضي. وشكرا جزيلا، سعدت وشرفت بهذه الصحبة، ولو ما نتجدد اللقاء. بكرر الشكر مرة تانية لدكتور عبد الباسط هيكل ولدكتور عماد عبد المسيح ثابت وللحضور، لأنه بدون حضوركم كلامنا ده يبقى كلام ملوش معنى، وبدون مناكفة محمد وأحمد وسيد الرحماني وإيمان رفاعي اللي بتخش مع الجميع والأستاذ السكاكيني كمان ياسر السكاكيني مش هيكمل الموضوع. فتحية للناس اللي تابعونا على يوتيوب، وهنستكمل لا غدا. استنى، انا عايزه اقول حاجه. لا لا لا استنى. بس هوقف البث، يعني مش لازم تقولي حاجة. ماشي الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا على يوتيوب، وهنوقف هنا التسجيل على زوم.